لحد ما نخلص باذن الله الترم بتاعنا ونرجع بعد كده نكمل الاجزاء اللي باقيه في الجنرال، بتبقى يعني اسهل شويه من اللي احنا بنتكلم فيها دلوقتي. كنا بدانا الحصه اللي فاتت بعنوان كده اللي هو الادفيرس اند توكسيك افكتس اوف دراجز، نتطرق ان احنا بدانا الحصه اللي فاتت في على فكره بس ان شاء الله اللي نحط بعد ما نخلص في كام ورقه كده في التصوير بره فيهم شويه تجميعات كده في الجزء الشغل اللي احنا قلناها اللي حد يبقى يبص عليها، وفيها كويس في مجموعه من الاسئله في ناس بتحب انها تذاكر وتحل اسئله وكده كده يعني كده مش مندرج على الطلبه يعني. اللي يحب يبص على الاسئله دي بتبقى فيها اسئله انيميشن واسئله بيزن واسئله شورت اكونت، اللي يحب بعد ما يحلها الايميل ان شاء الله نصححها ونقول له الحاجات اللي صح والغلط اللي فيها. النصيحه بقى ان شاء الله من دلوقتي كده نبدا يعني الجنرال يعني من ناحيه ذاكر وخير وبركه، اللي ما لحقش ما يقلقش قوي ان شاء الله يتعوض، بس كل ما ناخد جزء في المنهج يا ريت نبدا نحل عليه ام سي كيو. يعني طبعا للاسف مش هنلاقي وقت ان احنا نحل مع بعض، بس انت كل ما تخلص جزء يعني الالكترونيك ان شاء الله عندنا اربع مجموعات ادويه كتيره، كل ما تخلص مجموعه ادويه تحل عليها مالتيبل تشويس تيك توك من قسم هينزل ان شاء الله قريب قوي للاسئله، هيبقى مهم جدا لكل الناس. في المكتبه حاليا كتاب قيم جدا يعني بتاع استاذنا الدكتور ظريف واستاذنا الدكتور سيد الرخ، مجموعه من الامتحانات او مجموعه من اسئله الامتحانات المشهوره جدا جدا في المنهج بتاعنا. اللي يحب يشتري الكتاب ماشي، اللي مش هيحب يشتري الكتاب هيبقى نجيب لكم ان شاء الله برضه في التصوير كده مثلا اسئله جنرال اوتونوميك نقسم الموضوع ونبدا باذن الله نتمرن على حل الام سي كيو. الناس كلها اللي بدات تذاكر بتشتكي الشكوى الطبيعيه من الفارماكولوجي ان احنا مش فاكرين حاجه بنذاكر وبننسى، حتى لما باجي اذاكر تاني برضه جزء كبير قوي من الموضوع بيتنسي. ده الوضع الطبيعي اللي قلت لكم قبل كده من الفارماكولوجي لا تيأس خالص، يعني انت مش كتب بقى لا فكرت الموضوع ده بقيت نفسي ناسيه، واضح ان الماده دي ما فيهاش امل سيبك منها بقى. لا ان شاء الله كده هتلاقي الموضوع في الادويه بعد كده اسهل من الجنرال تقيل شويه عشان بنتكلم على قواعد وعلى امثله لسه ادويه ما اخدناهاش، فعادي خالص انك انت تذاكر وتنسى. كل ما قررت المذاكره كل ما ان شاء الله الامور تقلل شويه خلينا اسئله هيبقى احلى واحسن. نروح التقرير بقى الفرصه الاخيره كنا بنتكلم على تايمز او على الادفيرس افكت او التوكسيك افكت او دراج، قسمنا الاثار الجانبيه اللي ممكن يعملها الدواء الحاجات اللي غير مربوط فيها من الدواء قسمناها الى خمس مجموعات. وبنلاقوا حتى يعني ابريديشن كده بالحروف، قلنا في عندنا من العيوب حاجه اسمها تايب اي ادفيرس افكت، ويمكن فاكرين انتوا ان تايب اي كان اختصار لكلمه اسمها اوجمنتد، يعني غالبا الدواء بيعمل مشكله كل ما ادينا دورها اكبر كل ما زاد المشكله بتاعت الدواء. وقلنا عليها وقتها انها بريدكتبل ادفيرس افكت، يعني كل الكلام اللي هيحصل من الدواء انا متوقعه، مفيش عندي مفاجآت ممكن تحصل بسبب الدواء. وهنا قلنا في عندنا سبع انواع من التايب 1 ادفيرس افكت، في حاجه سميناها تايب افكت، يعني عيب من الدواء بيحصل لكل الناس اللي هياخدوه لان هو جزء من شغله. وقلنا المثال المشهور بتاعنا كل الناس اللي هتاخد اسيرتين هيعمل لهم مشكله اسمها دراي ماوث بلا استثناء. في عندنا نمره اثنين حاجه بنسميها السكندري افكت، واتفقنا ان السكندري افكت هي نتيجه شغل الدواء هي مش جزء من شغله، هي حاجه بتحصل كونسيكونت يعني بتحصل نتيجه حاجه عملها الدواء مش شرط تحصل في كل البني ادمين. وقلنا مثال مشهور قوي البرود سبيكترم انتي بايوتكس لما باخدهم ممكن يحصل معاهم مشكلتين، مشكله اسمها سوبر انفكشن ومشكله اسمها الفيتامين بي او فيتامين كي ديفيشنسي. عرفنا حاجه اسمها الاوفر دوز، اتفقنا الاوفر دوز يا اما جرعه واحده كبيره زي الانسولين مثلا لو اتاخد لارج دوز بيعمل هايبوجلاسيميا، او تكون جرعه عاديه بس مع الكرونيك يوز مع استعمال الدواء فتره طويله الدواء ده بيتراكم في الجسم وقد يؤدي الى توكسيسيتي، والمثل بتاعنا هو التوكسين. سمعنا وقتها عن حاجه اسمها السوبر سنتريفوج، برضه على فكره الديفينيشن في الجنرال مهمه قوي، كان معنى كلمه سوبر سنتريفوج هي رد فعل طبيعي للدواء ولكنه مبالغ فيه، يعني اكسجريتد نورمال دراج ريسبونس. وقلنا السبب فيها يا اما انا عندي الريسبتورز عاليه شويه في العدد اللي بنسميها الاب ريجوليشن، يا اما التخلص من الدواء فيه مشكله، يعني باخد جرعه طبيعيه ولكن الاليمينيشن اقل من الطبيعي يبقى الكراس بسبب الدواء ده طبيعي متوقع ولكن اكسجينيتد. بنورمال دوز يعني الجرعه العاديه اللي انا متوقع اصلها مثلا زي ما قلنا مثال ادرينالين، انا متوقع ان لما بدي 1 مللي جرام ادرينالين ان الهارت ريت بيعلى بمقدار 20. نورمال دوز تمام صح. لكن لو اديت نفس الجرعه لوحده عندها ثايروكسيكوزس او هايبر ثايرويدين الهارت ريت بدل ما يعلى 20 يعلى 50، يبقى ده رد فعل نورمال ان الهارت ريت بيزيد بس في اكسجريشن نتيجه الابر دوز. عرفنا الحل طبعا ساعتها ان احنا نعمل ريدكشن اوف ذا دوز. كان في عندنا من ضمن الحاجات اللي ممكن تحصل مع الدواء حاجه بنسميها السايتوتوكسيك افكت، مش كده؟ ان الدواء يعمل دامج للخليه. وقلنا امثله بقى الهيباتوتوكسيك زي مثلا الباراسيتابور او زي الهالوثين، كارديوتوكسيك زي الهالوثين او زي ادويه قديمه زي الايميتين وغيره، نيفروتوكسيك دراجز الادويه اللي بتبوظ الكلى مشهور جدا مجموعه اسمها الامين جلايكوسايد زي جنتامايسين. سمعنا عن حاجه اسمها نيوروتوكسيسيتي الدواء يعمل دامج على نيرف، وكان المثل بتاعنا الستريبتومايسيد بيعمل دامج اوف ذا ايت رينج نيرف، ويمكن فاكرين سميناها ساعتها اوتوتوكسيسيتي. وعرفنا العيان ممكن يجي لك بنفرس او يجي لك بنفرس بالتايب او غيره. في عندنا حاجه اسمها البون مارو ديبريشن او البون مارو انديشن، او ساعات بنسميها بلاد ديسكريجز، يعني اعمل بلاد كاونت الاقيها ابنورمال في حاجه غلط في العدد بتاع خلايا الدم. واللي بيعمل كده مشهور جدا ده اسمه كلورام فينيكول او الانتي ثايرويد دراجز. اخر حاجه كان ممكن تحت عنوان التايب ايه سميناها دراج انتراكشنز، وقلنا هنأجلها ان شاء الله لما نخلص تقريبا كل الخربة. انت لوحدك بقى تقدر تقول لي الدوين دول مع بعض صح ولا غلط وايه السبب. النهارده هنبدا بقى نتكلم على بقيه انواع الادفيرس افكتس. هيبقى عندنا تايب بي، وده اختصار لكلمه اسمها بيزار اللي قلناها المره اللي فاتت. كلمه بيزار معناها غريب ابنورمال. تحت عنوان الديزار ده هنلاقي في عندنا نوعين من الاعراض الجانبيه، حاجه بنسميها الالرجي اللي هي الهايبر سنسيفيتي، وخلي بالك فرق كبير جدا ما بين سوبر سنسيفيتي وهايبر سنسيفيتي، مش كده؟ السوبر كان نورمال الابنورمال. سوبر كان معناها نورمال دراج ريسبونس ولكن اكسجريتد. هنسمع ان شاء الله دلوقتي ان الالرجي او الهايبر سنسيفيتي كان ابنورمال دراج ريسبونس. السوبر كانت بريدكتبل، انا عارف ان العيان الفلاني لو اخذ الجرعه دي هيحصل عنده رد فعل اكثر من اللازم، لكن الالرجي بيقول عليها انبريدكتبل ادفيرس افكت. وهنسمع معاها ان شاء الله حاجه يمكن فاكرينها قبل كده اتقالت اسمها الاي كيو سينكروسي. يبقى ده النوع نمره بي في الاثار الجانبيه بتاعت الادويه. النوع نمره سي او تايب سي اسمه كرونيك، بيبان رد فعل بتاع الدواء او العيوب بتاعت الدواء بتبان على المدى البعيد، استعمال الدواء فتره طويله. هيبقى عندنا حاجه اسمها التولرنس، نتطرق ان شاء الله فيها وانواعها وكل حاجه. ممكن يحصل نتيجه للتولرنس حاجه اسمها ديبندنس، لما بنسميه بالعربي الاعتماد على الدواء، وهنعرف جايز يكون تعود وجايز يكون ادمان والفرق بينهم ايه. وممكن يحصل حاجه اسمها اياكتروجينيسيتي، يعني ادي للعيان دواء الدواء يجيب له مرض. وهنسمع ان شاء الله امثله كتير قوي بيسموها اياكتروجينيك ديزيز، يعني ديزيز which are induced by drugs. النوع اللي بعده اسمه تايب اي، بيقول عليه ديليد. ديليد بيظهر في الشرط في الشخص اللي اخذ الدواء، او بيظهر بعد فترات طويله جدا من استعمال الدواء. هنسمع عن حاجه اسمها تراجوجينيسيتي، برضه مش غريبه علينا قوي. وهنسمع عن حاجه مش كومن قوي في الادويه اسمها الكارسينوجينيسيتي والنيوتراجينيسيتي، يعني كل الدواء بيعمل سرطان او بيعمل ميوتيشن ما يبانش ممكن في العيان اللي بياخده، ممكن يبان في الاجيال اللي بعد كده. واخر حاجه هي تايب اي بيسموها الاند اوف دوز، يعني العيب من الدواء مش هيبان غير لما اوقف الدواء. ده يقول عليه الاند اوف دوز اللي هو اختصار حرف الاي ده. يبقى عرفنا كده التايبس. ان شاء الله النهارده بقى نبدا نتكلم في الجزء بتاع تايب اي اللي هو الديزار. واول حاجه فيه اللي هي الالرجي، وفكرت بحاجات كنا قلناها الحصه اللي فاتت كده ليها علاقه بالالرجي شويه. اولا عرفت الديفينيشن، الالرجي او الهايبر سنسيتي از ان اب نورمال ان بريدكتبل دراج ريسبونس بسبب انتيجين انتي بودي ريأكشن. يعني ايه بقى انتيجين؟ يعني حاجه غريبه بالنسبه للجسم داخله، اللي هي بنتكلم فيها النهارده الدواء طبعا بالتالي. والدواء ده حاجه من الاثنين، يا اما الدواء نفسه هو اللي كان بالنسبه لي جسم غريب، أو الدواء تحول لميتابولايت الجسم بتعامل معاه لان هو قائم طبعا او بيقول على الدواء ده هبتم. النهارده لما شرحت الكلام للصبح انت لسه في المايكرو ما خدتوش الكلام ده. الهبتم معناها ان هو ماده زي الدواء بينسج البروتين من بتاع جسمك ويتحول الى نون سيلف بروتين. يعني تغير الكيمياء بتاعت البروتين الطبيعي بتاع جسمك ده بقى بالنسبه لجهاز المناعه حاجه غريبه. فبدا يكون منه ما يسمى بالانتي بوديز. في عندنا قواعد مهمه قوي في الالرجي. عرفت الديفينيشن وعرفت مين السبب فيه. الدراج هو بالنسبه لي الاكتيجينيك سبستنس. مكتوب عندنا في كتاب الالرجي وجنبها كده خمسه نقط مش كده؟ طريقه سهله قوي. يقول لي ان مش الالرجي مش بتحصل في كل الادويه. نوت تو اول دراجز. ما بتحصلش في كل العيانين. نوت تو اول بيشنتس. ملهاش علاقه بالدوز. نوت دوز ديبندنت. يعني انا يا اما الرجل في الدواء يا اما لا. ودي معناها ايه؟ اذا الفكره ان الرجل ليها علاقه بالدوز. يقول لك طب انا الدواء ده لو عمل لي حساسيه انا اخد الجرعه صغيره. لا. الالرجي ملهاش علاقه بالدوز. بس خلي بالك كل ما زادت الدوز كل ما زادت مشكله الالرجي. مش كده؟ كلكم فاكرين لما كنا بنحقن الدواء انتروفينس. اتفقنا وقتها ان انا لو هدت الدواء انتروفينس يفضل دايما يتاخد سلولي انتروفينس. عشان لو اكتشفت ان العيان ده الرجي منه ما يحصلش مشاكل جامده قوي من الدواء اللي هي قد تؤدي الى انافيلاكتيك شوك. يبقى الموضوع بتاع الالرجي ليس له علاقه بالدوز. وكاتب بعد كده نوت ريوز ذا دراج اجين. يعني لو عرفت ان العيان ده الرجيك من الدواء ده اوعى تستعمله تاني. وكاتب معلومه يمكن سمعناها الحصه اللي فاتت. مكتوب ان هو نوت افتر ذا سيلف اكسبوجر. معرفش انتوا فاكرين بقى الكلام اللي قلناه المره اللي فاتت كده. قلنا ان العيان اول مره بيتعرض فيها الدواء يبقى لسه جهاز المناعه ما اتعرفش على الدواء. لكن هيحصل الاتي ان هيبدا جهاز المناعه يكون انتي بودي اجينست ذيس دراج. مش كده؟ كل مره هدي فيها الدواء بعد كده هيحصل تفاعل ما بين الانتيجين اللي هو الدواء وما بين الانتي بودي هيحصل رياكشن. يبقى مطلوب بقى كلمه ان هو نوت افتر ذا سيلف اكسبوجر. لان اول مره العيان بيتعرض فيها لسه ما بيبقاش عندي الانتي بودي فورميشن وايز دراج. طيب هي عندنا بعد كده بقى في الكتاب ملحوظه كده مكتوبه نمره اربعه اسمها كروس الرجي. يعني اقول لك مثال ليها او مثالين ليها ان شاء الله تستعملهم طول السنه. انا اعرف ان في عيان عنده الرجي للبنسلين. حاجه فيري كومن. العيان ده لو اخذ دواء كيميائيا شبه البنسلين يجيله نفس اعراض الالرجي. فدي يسموها كروس الرجي. يبقى اقول لك مثال كده عيان الرجي للبنسلين ما يصحش ان العيان ده ياخد مجموعه ادويه اسمها سيتاوس بول. او انطقها كفايه سبور زي ما انت عايز. لان في كيميكال سيميلاريتي في تشابه كبير قوي في الكيمياء ما بين البنسلين وما بين السيتالوسبور. يبقى ده يقول عليه ما يسمى بالكروس انرجي. مش عارفين والله خالص. ما عشان كده بقول لك هي ما لهاش علاقه بالدواء ومش بتحصل مع كل الادويه ولا مع كل العيانين. هو ممكن تبقى كل شخص مختلف. ممكن انا اخد الدواء ما يجيش حاجه والعيان اللي جنبه في نفس العنبر ياخد نفس الجرعه ونفس الدواء ويجيب علاج الاكشن. دلوقتي احنا قلنا ان هو ما يبقاش نفس الاكسبوجر. طب ازاي بنعمل له تيست الاول انت؟ هو الانترا دورنال تيست غالبا بيتعمل دايما لاي دواء مؤلم في الالرجي بتاعته لان غالبا العيان اخد الدواء ده مره قبل كده وما حصلوش حاجه. مش كده؟ لان هي كانت اول اكسبوجر. فمش فاكر ان هو اخد الدواء ده ولا لا، مش عارف اذا كان حصل له الرجي ولا لا. هو هيبان لاكشن لو كان العيان ده واخده قبل كده وعدت اول مره على خير. ودي لازم تتعمل في اي دواء خطر زي البوليسات. طيب انا عايز اقول لك بس معلومه زياده شويه على حته الكروس الرجي. عرفت تفسيرها او عرفت معناها؟ ان انا الرجيك لدواء فممكن لو اخدت دواء شبهه في الكيمياء يجي لي نفس اعراض الالرجي. الكروس الرجي ده سبب تاني خالص. وكل الادويه دول نفس الميكانيزم اوف اكشن. بقول لك مثال ان شاء الله افتكره من النهارده بقى ده يمكن هيعيش معانا في المنهج اكثر من اللي انا قلته لك دلوقتي. انت عارف مجموعه من الادويه سمعت عن حاجه اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. مش كده؟ ولا او يعني الاسم ده حتى عليه اسم حتى مش كده؟ هي مجموعه الادويه اللي بتعالج الكوريات بس ما هياش كتير زي الاسبرين. مجموعه كتير مليون دواء. بدون ذكر اسماء يعني فيها اسبرين هتسمع ان شاء الله بعد كده عن حاجه اسمها البولترين، هتسمع عن الكاتاكلام، هتسمع عن دوس بولترين، اسامي كتير قوي قوي كلها في النهايه اسمها كده اسمها نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. دول بيشتغلوا ازاي؟ كل النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز بيشتغلوا باي انهبيشن للانزيمز، معناها تحصل ان ده اللي هو اسمه الكوكسي اللي هو الانزيم اللي بيصنع لك مواد اسمها البروستاجلاندين من الاراكيدونيك اسيد. كويس؟ يبقى اول نون ستيرويدال رغم اختلافهم الكبير في الكيمياء لكن they are common in the mechanism of action. قول لك بقى الناس اللي انا عايز اقوله لك ده. يجي لك عيان يقول لك ان انا باخد انسولين انا عندي مثلا روماتيزم ولا عندي حمى روماتيزميه ولا عندي اي حاجه. لقيت نفسي لما باخد انسولين بيجي لي برونك الازمه. يعني طلع ان العيان ده الالرجيك تو اسبرين وشكل الالرجي بتاعته بتطلع على شكل ازماتيك ابسكشن. السؤال ينفع العيان ده اعالج له الروماتيزم بتاعه بدواء تاني غير الاسبرين ولا لا؟ وانا قلت لك من شويه ان هما دي ار كيميكالي ديفرنت تماما. ينفع يعني ياخد العيان ده كل اسبرين ولا ما ينفعش؟ كل النون ستيرويدال ار كونترا انديكيت. السبب في كده ايه؟ السبب في كده ان كلهم عليه نفس الالرجي مش عشان شبه بعض في الكيمياء، عشان دي ار كومن ان ذا ميكانيزم اوف اكشن. يبقى في كام سبب بقى للكروس انرجي في المنهج بتاعك؟ لما اقول لك ان في عندي حاجه اسمها كروس انرجي هتقول لي اه لها تفسير من الاثنين. يا اما اللي موجود عندنا في الكتاب. لا مش شرط. هنسمع ان شاء الله الالرجي هنا بتبقى سبب ان وقف تكوين البروستاجلاندين وبدا الجسم يكون حاجه ثانيه معرفش اسمها في الدواء ده اسمها ليكوترايز. هي دي اللي بتعمل ازمه في العيان، واخد بالك؟ فعشان كده كلهم بقى بالنسبه لي زي بعض. يبقى في فرق بين الكروس الرجي يا اما سيميلاريتي ان ذا كيميكال ستراكشر وده المثل بتاعنا وهنسمع امثله ثانيه ان شاء الله كتير. والسبب الثاني سيميلاريتي ان ذا ميكانيزم اوف اكشن رغم اختلاف الكيمياء. والمثال بتاعنا البرونك الازمه اللي اندوس باي اسبرين واندوس باي اول اذر نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراجز. حد النهارده كان بيستعجل قال لي طب ايه الحل؟ الحل اللي عيال ده واحد عنده روماتيزم وبيجي له اتاك من ادويه الاسبرين وغيره، هو ليه حلول كتير قوي، من ضمنها ياخد كورتيزون. الكورتيزون هيصلح الازمه وهيصلح الروماتيزم، بس مش وقتها يعني. تمام. بس مش عارفين، يعني ليه النهارده سؤال كويس، اشمعنى العيال لما ياخد اسبرين يجي له ازمه ومليون واحد تاني ياخد اسبرين ما يجيلهمش ازمه؟ ما اعرفش. هو العيال اللي عنده برونك الازمه اللي بيبقى عنده نوع من الهايبر سنسيتيفيتي او الريسبتورز بتاعت الليكوترايز بتعمل رد فعل مبالغ فيه. وعرفنا كده القواعد الاولى بقى بتاعت الالرجي عرفنا معناها وعرفنا انها مش شرط في كل العيانين ولا في كل الادويه ولا بعد اول مره بتحصل يعني مش الفول فيلد اكسبوجر. وعرفنا ان انا مش هستعمل الدواء مره ثانيه لو كنت الرجي. وسمعنا بقى كلمه جديده بالنسبه لنا شويه اسمها الاليكروس الرجي. دي بقى النقطة اللي جاية هي أنواع الألرجي. أنواع الألرجي هتسمعها كويس أوي، هتسمعها بشكل أحسن مليون مرة من التدريس بتوع المايكرو بيولوجي. بس أنا أقول لك باختصار كده في الفارماكولوجي إيه أهمية الألرجي. أولاً الألرجي بقدر أعتبر إن أنواع الألرجي خمس أنواع. إذا ممكن تايب 1 2 3 4 5. تايب 1 في الألرجي بيقول عليه كده أنافيلاكتيك ألرجي. أو يقول عليه immediate أو يقول عليه IgE mediated. فهمت معناها؟ النوع ده من الألرجي immediate يعني يبان على طول أول ما تاخد الدواء يبان على انتشار على طول. أو يقول عليه anaphylactic عشان ممكن يؤدي إلى كارثة اسمها anaphylactic shock. ويقول عليه IgE mediated المشكلة كلها في الأنتيبودي ده اللي يسموه الإميونوجلوبولين. المرة اللي فاتت يمكن انت استغربت شويه احنا قلنا كنا جايين وسط الكلام في الحصه بتاعت انواع الانتاجونيزم والفيسيولوجيكال انتاجونيزم والادرينالين مع الانسانين. تفكر انا اول مره باخد فيها الدواء بالنسبه لي بدا يحصل ما يسمى بالسنسيتايزيشن. اخدت دواء الاميون سيستم كون ضد هذا الدواء اي جي اي. اول مره عدت على خير مش كده؟ بس خلي بالك الاي جي اي ده مشكله كبيره لان الاي جي اي از ديليكت او اتاتش تو ذا سيرفيس اوف ماستر. كل مره هاخد فيها الدواء كل مره يحصل فيها ايه اكسبوجر يحصل الاتي انتر اكشن ما بين الدواء اللي هو الانتيجن وما بين الانتيبودي. ايه النتيجه بقى بتاعت الانتيجين انتيبودي اكشن؟ او يعني لفظ قديم كده يقول لك رابتشر اوف ذا ماست سيل، مش كده؟ دلوقتي بيقول عليها جرانيوليشن اوف ذا ماست سيل ممبرين. هي نفس المعنى، يعني بدا الممبرين بتاع الماست سيل ده يفرقع وبدا يطلع من الماست سيل حاجات يسموها اليرجو توكسينز. مكتوب الاسم ده في الكتاب. اشهر اليرجو توكسين النهارده بالنسبه لي هو الهستامين. الهستامين اللي طلع ده هو اللي عمل اعراض الالرجي. كنت عارف عملها ازاي؟ الميكانيزم اوف اكشن بتاع الهستامين بيشتغل ازاي؟ قلناها المره اللي فاتت. الهستامين ده بيشتغل كاجونست على ريسبتور اسمها الهستامين اللي هو الاتش 1 والاتش 2. يبقى انت متخيل بقى اللي حصل؟ اول مره مفيش مشكله بس حصل تكوين لانتي بودي. المره الجايه لو تعرضت لنفس الدواء هيحصل تفاعل ما بين الانتيجين والانتي بودي. والمحصله رابتشر اوف ذا ماست سيل ممبرين وريليز اوف الرجي توكسينز اهمهم في الالرجي الهستامين. راح على الخلايا كلها اللي موجوده في جسمنا شغل الاتش 1 والاتش 2. عمل اعراض الالرجي اللي انت هتسمعها ان شاء الله دلوقتي، عشان كده النوع ده من الالرجي هو اسوء الانواع، وهو ذا ماست طبعا بالنسبه للادويه. بس كده القسم عندنا بقى قال لك ان شكل الانتيجين انتي بودي ريأكشن ده اللي حصل ليه مانيفستيشن زي اعراض. من ضمنها الفيفر. يعني انا هاخد دواء وحرارتي بتحدث. وعلى فكره يعني عشان يبقى الكلام ده علميا صح مش الهستامين السبب. هيطلع حاجه اسمها البروستاجلاندين برضه هي اللي بتعالج الحراره. المهم ان جاي يكون من ضمن اعراض الالرجي اللي حصلت لي ان بدا يحصل ارتفاع في الحراره. هتلاقي مكتوب بقى جنبها حاجه اسمها ارتكاليا سهله دي. الهستامين لما طلع خلاك تمر في جلدك. ممكن يحصل حاجه اسمها سكين راش. يسموه العربي قطح جلدي. اخذت الدواء او حتى في بعض الحالات اكلت اكل معين كده بقع على جلدي. ممكن يكون من اعراض الالرجي فوتو سنسيتيفيتي. عايزك تعرف معناها من النهارده ونصيحه مني بقى عشان اللي بتشوفك الشغل لو سالتك على حاجه في الشغل بشرع حد من الاساتذه سالك على حاجه في الشغل ما تعرفهاش ما تقلقش. لان انا شفت ناس اللي هي بتحب ايه؟ تبين انها عارفه كل حاجه. هي كلمه فوتو سنسيتيفيتي ايه؟ تسال طالب معناها ايه؟ هو بيحاول بقى يستنتج. يقول لك حساسيه للضوء. ماشي صح. يعني ايه يكون حساسيه للضوء دي؟ يقول لك لما اتعرض لما اطلع في الشارع عينيا توجعني. وضوء الشمس بيضايقني قوي. وابقى عايز اخبط عينيا وابقى عايز البس نضاره شمس وانا مش عارف عايز اعمل استخبى فين؟ الكلام كله ليس له علاقه بالموضوع. كلمه فوتو سنسيتيفيتي تساوي سكين راش اون اكسبوجر تو سان لايت. يعني انا اخدت الدواء وطلعت في الشمس. لما عملت كده وانا عندي الرجي لهذا الدواء حصل سكين راش لما اتعرضت لده. غالبا اساتذتنا في الشفوي لما تقول له الدواء ده بيعمل فوتو سنسيتيفيتي هي بسرعه تتقفل الانتي بايوتكس. نسمعها ان شاء الله في اخر السنه كده مجموعه من الانتي بايوتكس المشهوره قوي وتعمل العيب ده. يقول لك طب تمنعها ازاي؟ يعني هاو تو بريفنت فوتو سنسيتيفيتي. يعني انا راجل شقيان وبطلع اجي على اكل عيش زي ما بيقولوا كده وباخد الدواء مضطر اخد الدواء واطلع في الشمس. لا ممكن اغطي جلدي باي حاجه مش الاقي في كوب ماشي انا موافق. او احط على الاماكن اللي بتقول في صن لايت حاجه اسمها صن بلوك. حد قالها؟ طيب الصن بلوك اللي هي بتاع المصرف ده بتحطه على جلدك عشان الشمس ما تحرقش الجلد. يبقى نفس الكلام لو انا عندي فوتو سنسيتيفيتي. يبقى خلي بالك من معنى كلمه فوتو سنسيتيفيتي مش معناها ان عينيا توجعني ولا الضوء بيضايقني ولا الكلام ده. ممكن الدواء يعني بالك. هو انا بنفس الفكره عشان تبقوا عارفين بقى القاعده دي. القاعده فيها تو تايبس اوف تكييف مش كده؟ تكييف ده والتكييف ده. ده بيتفتح ويتقفل بالمفتاح في هذا الاتجاه اخر حاجه في الاوضه دي. وده المفتاح بتاع الناحيه. فبفضل بقى الكلمه تاثير واحد منهم عشان الناس اللي قاعدين في النص كده يجي لكم الاثنين مع بعض. ممكن حد من الشباب بقى يتكرر ويقفل اي مفتاح كده. ممكن يكون من ضمن اعراض الالرجي حاجه اسمها راينايتس. عارفين معناها؟ راينايتس. يعني الالتهاب او رش من الانف سال عند ياخد دواء او ياخد اكل العين يجيله او يتعرض بقى لاضطراب او الكولين بريز او غيره يجيله نفس مشكله الراينايتس. ممكن يكون الدواء بيعمل كونجكتيفايتس. التهاب في الكونجكتيفا يبدا يجمع قوي لما ياخد الدواء. ممكن الدواء يعمل برونكيال ازمه. مش معنى دلوقتي عن الأسبرين مثلا، ممكن يكون الألم بتاعته عبارة عن أسبات الأساس، ممكن يعمل جي أي تي ديستيرمنت، آخذ الدواء ويديله مثلا دايريا. من صور الألرجي السيئة جدا حاجة اسمها الأنجيو إيديما، أو اسمها الحقيقة أنجيو نيوروتيك إيديما. عارف معناها بالعربي إيه؟ آخذ الدواء أو آكل بقى مثلا شوكولاتة ولا موز ولا فراولة ولا مش عارف مانجا ولا سمك ولا إيه، ويحصل عندي إن وشي ورم. تلاقي كده عينيا ورمت، ودي صورة على فكرة موجودة في الكتاب الأخر المنسوخ اللي في ورقة الصفحة دي. لا بتحصل. يا اما عند العين يا اما في الوطيس اللي وجهه كلها يا اما عند الشفايف. تخيل بقى لو حصل لارينجل ايديما، ممكن تحصل، يحصل انجل ايديما عند الاسبخ عند الخلق والموت. يبقى من صور الالج السيئه جدا ما يسمى بالانجل نيوروتيك ايديما. اسوء شكل من اشكال الالج بقى بتاع الحصه اللي فاتت. اسوء شكل من اشكال الالج العيان حصل عنده انتج الانتيبودي اكشن طلع كميات كبيره جدا من الهستامين. اشتغلت على الهستامين ريسبتورز، عملت فازو دايلاتيشن وسيفير هايبوتنشن وعملت برونكوستازي. اسمه الشكل ده. انا بلاك بشكل. يبقى ده كلها شكل من اشكال. النوع الاول والنوع الاهم في الارج اللي هو معتمد كله على وجود الاي جي دي. كتاب القسم برضه بيقول لك هاو تو افويد وهاو تو تريت. اتجنب ازاي تجي لي الرجي؟ اسال العيان، اخدت الدواء قبل كده جالك حساسيه دواء معين ملهاش قيمه طبعا بالذات في مصر. قد يرد عليك اي حاجه، يعني هو زي ما هو ربنا يحفظك له اه لا واسمع الكلام ده كله مش صح. واعمل اختبار الانترا دايما تيست بالذات مع الادويه الخطر زي البنسلين، واوعى تستعمل الدواء تاني. يعني خلاص قال لك انا الرجيك لو هو مشطر يعني انا الرجيك الدواء الفلاني، خلاص ممنوع الدواء الفلاني. هاو تو تريت فكر معايا كده ازاي نعالج الدورة من الالرج. صح. وطريقه مهمه جدا ان انا ادي انتي هيستامينيك. كلمه انتي هيستامينيك تساوي اتش 1 انتاجونست او اتش 1 بلوكر. مفهومه؟ بقول لك الدواء اللي كان انتي هيستامينيك في البرنامج بتاعك ده يبقى هو بيقفل اتش 1. الاتش 2 مالهاش قيمه قوي في الالرج. الاتش 2 دي بتاعت الفرحه بقى ان شاء الله. الحل الثاني ان انا ادي كورتيكوستيرويد، ادي كورتيزون. ايه قيمة الكورتيزون في الالرجي؟ يمنع الالرجي يعني بيستبدلها بالمنصب مش بس كده. اه ده هو بيوصل مش الكورتيزون ده بيمنع تكوين الانتي بودي ويمنع الانتج الانتي بودي اكشن، ما ده مهم جدا في الالرجي. والحاجة الثالثة اللي كنت عاملها الحصة اللي فاتت ابنفرين او ادرينالين سبكتيتينيوس. ليه؟ ايه قيمة او ايه فكرة ان انا ادي في الالرجي زي انفلاكتيك شوك ادرينالين؟ هو عليها فيسيولوجيكال انتاجونست. فاكرين؟ دوايين مختلفين على مكانين مختلفين دول حاجتين عكس بعض. الادرينالين بيشتغل على الالفا والبيتا يروح مصلح هذه الهستامين، عامل برونكو كونستريكشن ويعلي الضغط ويعمل برونكو دايلاتيشن. فبتنظر بقى حاجه اسمها ديسنسيتايزيشن. مش مجالنا في الفارما قوي، بس هي مقصود بيها ايه؟ الناس اللي بيجي لهم الرجي متكرره قوي، يعني كل ما ايه مثلا مع دخول الشتاء مع حرق القش والرز اللي شغال الايام دي مش عارف مع حبوب النقاح مع مش عارف ايه يجيله الرجي. سواء بقى الالرجي دي على الجلد، الرجي على ميكوس ممبرين، بانكرياس، ايا كان. بدأوا في مصر ومن زمان بالكلام ده بيتعمل ان هم يحاولوا يعرفوا نوع الانتيجن اللي هو الرجي من دول. يعني عندنا خلاص دلوقتي البيئه المصريه معروف ان فيها مثلا 200 انتيجن ممكن يعملوا حساسيه. فيجيبوا العيان ده ويقعدوا يدوا له الانتيجين دي انترا بيرمال. حد ما يعرفش هو الرجل لمين فيهم. لو حصل رياكشن معين للانتيجين يبقى هو ده اللي عمال يحفز ليه. يجيبوا بقى هذا الانتيجين اللي انا عرفته ويبتدوا يدوا له جرعات صغيره قوي انترا بيرمال. الهدف منها ايه؟ هو مشكلتي في الالرجي دي كلها هي الاي جي دي. لو انا عرضت الاميون سيستم لجرعات صغيره جدا من الانتيجين بيكون نوع ثاني من الانتي بوديز، يعني يبدا يعمل شيفت للميون سيستم بدل ما يكون اي جي هو سبب البلاوي كلها، يخلي جهاز المناعه يكون اي جي جي مثلا او اي جي ام. ايه اللي يحصل بعد كده بقى؟ لو انا تعرضت للانتي جي ايه اللي بيحصل؟ الاي جي جي او الاي جي ام هو اللي هيمسك الانتي جي وهيمنع ان الانتي جي يمسك مع الاي جي اي، لان الاي جي اوريدي بدا يقل في الجسم. مفهوم الفكره دي؟ يبقى ده المقصود بكلمه اي سنسيتايزيشن. اتعرف الاول على الانتيجين فقاعات صغيرة عشان نخلي الإيمين سيستم ما يكونش اي جي يكون اي حاجة تانية. واي حاجة تانية ما فيهاش مشكلة كبيرة ان هم مش باخدين على النص. يبقى ده بالنسبة كده للجزء بتاع التايب 1 في الالرجي. طيب في الالرجي يقول عليه سايتوتوكسيك او يقول عليه ساعات سايتوليتيك. يعني واضح من الكلام ايه؟ طيب حسب. بص هو بيقول لك ان الانتيجين لو دخل بكميات عاليه شويه وصل للبلازما بكميات كبيره شويه اول حاجه بيحصل بيعملها ان هو بيكون اي جي. لو دخل بماينوت اماونت الاي جي ده ما بيحسش قوي يعني ما بيبقاش الميت سيستم واعي قوي للانتيجين فما بيعرفش يكون اي جي. فبدات تعمل كده بدات تكون اميونوجلوبين الجديد وبدا الاي جي اللي موجود في البلازما على وقت بياني بيتكسر زي اي من الروبين ما بتقولش غيره. فانت كده خلصت مشكله الالرجي. شبهها شويه مش كده بس الفكره متشابهه قوي. طيب النوع الثاني من الالرجي اسمه سايتوتوكسيك او سايتوليتيك. اظن واضح من الكلام بيحصل ايه. يعني الالرجي هنا ما هياش بقى حساسيه ولا هرش ولا الكلام ده. الحساسيه عباره عن تدمير خلايا. وبكتب عندك في الكتاب بطريقه او يعني جمله سهله قوي الانتيجين زائد الانتي بودي وجود كومبلمنت. الكومبلمنت ده حاجه بيقول عليها زي رصده كده بروتين بيشبك الانتيجين مع الانتي بودي يحصل دامج اوف سيل اورجان. يعني التركيبه اللي كلها على بعضها تدمر خليه معينه. واشهر دواء في الطب بيعمل كده بالنسبه لنا احنا في البلد دواء اسمه الالفا ميثايلتوكا. اقول لك عنه معلومه واحده بس النهارده ان هو انتي هايبرتنسيف. دواء ده مشهور جدا في علاج الضغط. وفي معلومه سمعتها قبل كده في الجزء بتاع الدراج ابزوربشن من اوفر الابزوربشن اوف دراج. الدواء ده كان من الادويه اللي يحصل لها ضغط ميتابوليزم. يحصل لها ميتابوليزم فين بقى؟ في الاستومك ولا في الانتستن؟ اليومن اوف ذا انتستن ولا في الميكوز اوف ذا انتستن؟ الميكوز ده من الادويه اللي هي بتتعرض فيرست باس افكت اثناء مرورها جوه الجي اي بي. الدواء ده مشكله. الفا ميثايل دوكا لو انا الرجيك منه ممكن يعمل لي هيباتو توكسيسيتي عشان اعمل التفاعل ده. هو مع انتي بودي مع كومبلين بوظ خلايا الكبد. ممكن يحصل منه هيموليتيك انيميا. ممكن يحصل منه بيرن مارو ديبريشن. يبقى خلي بالك الالفا ميثايل دوكا لو عمل الكلام طبعا ممنوع استعماله مره ثانيه. ودي لو ربنا اكرمنا يعني وشينا الليفر وشينا البون مارو وما حصلش مرض جامد. يبقى خلي بالنا من النوع الثاني في الاميون او الانتجن انتي بودي الاكشن. كومبريدنت هتخلوها بقى في المايكرو. هو بيبقى دايما بروتين موجود على سيل ممبرين او ساعات بيبقى موجود في البلازما يخلي الانتجن والانتي بودي يعملوا كومبريدنت. يعني هو قاعد كده في النص شرط السي ده هو ده الكومبريدنت وده الانتجن وده الانتي بودي خلاهم يشبكوا مع بعض وبداوا يتوصلوا على الخليه فيعملوا دامج ليه. نعم؟ لا مش مره واحده. هو ممكن يحصل من اول مره وهيحصل كل مره غالبا هاد فيها الدواء. وده خطر يعني ده خطوره الالفا ميثايل دوكا. اللي جاي في الـ اي جي اي ده ما بيحصلش من اول اكسبوجر غالبا. ده ممكن يحصل من اول اكسبوجر. النوع الثالث بقى شبه اللي فات قوي. يقول عليه الانتر فراكشن اللي هو تايب 3 في الالرجي. يقول لك ان الدواء الانتيجن مسك مع انتي بودي برضه في وجود الكومبلمنت بس الكومبلمنت مش موجود غير على الاندوثيليال سيلز. يعني موجود جوه البطانه بتاعت البلاد فيسلز. يبقى مين اللي هيحصل له دامج؟ مش ليفر بقى ولا بون مارو ولا ارض فيه. اللي هيحصل دامج هو الاندوثيليال اوف بلاد فيسلز. فاهم المرض بيسموه الفاسكولايتس. التهاب بتاع البلاد فيسلز سواء بقى شرايين او غيره. في حاجه اسمها سيرم سيكنس مكتوبه معاها مشكله؟ مش مهم قوي. حاجه قديمه زمان لما كنا بنحب ننقل العيانين انتي بودز جامده كان بيحصل كده. دلوقتي ما عندناش بنعمل كده. يعني في امراض زمان بتطلع بيحصل منها توكسين فكنت رايح ان التوكسين ده في مثلا في الخيول واجيب انتي بودي من الخيول انقله للانسان عشان يعالج الانفكشن. كان بيحصل معاه مشكله اسمها سيرم سيكنس ما عادش موجود. النوع الرابع بقى بيسموه انيت او يقولوا عليه سيلم ديتد. يعني انا اخدت الدواء الجين لينفوسايت بقت سنسيتايز بقت قادره على التعرف على الدواء. لو جيت اخدته مره ثانيه هيحصل تفاعل ما بين الانتيجين وما بين الجين لينفوسايت يؤدي الى انفلاميشن. وأرشح مثلا برضه إن أنا لو حطيت مراهم على الجلد أو كريمات أو غيره يحصل حاجة اسمها contact dermatitis. مش محتاج أشرح مش كده؟ يعني مع الاحتكاك أو مع الاتصال ما بين الدواء والجلد حصل التهاب في الجلد. يبقى ده يقول على فكرة بتحصل من حاجات كتير أوي صابون وكريمات وحاجات التجميل والكلام ده كله ممكن يحصل معاه مشكلة contact dermatitis. النوع الأخير بقى في الأرجل اللي هو السبور تايب 5 ده اسمه stimulatory. الصبح يعني سألتهم تكريم تكريم حاجة اسمها الهايبر ثيروديز أو ساعات نوع منه يسموه البرين ديزيز بالظبط ده عبارة عن أوتو إميون ديزيز مش كده؟ إيه اللي بيحصل؟ إيه اللي بيحصل في المرض ده؟ إن جهاز المناعة بيكون نوع من الإميون جلوبولينز مش كده؟ بينشط قوي الثيرويد سيلز يخليها تطلع كميات كبيرة قوي من التي 3 والتي 4 فاهم الأعراض بتاع الهايبر ثيروديزم اللي هي الستات بقى اللي عندها السكتان مصر بتخف باستمرار وبتعرق ومش طايقه الحر وعندها رعشه وعندها ضربات القلب عاليه الشكل المشهور بتاع فايو توكسيك بيشت. طيب ده نوع من الميلو دوبلز كانوا زمان يسموه ال اي تي اس معرفش اقول لكم الاسم ده في الفسيولوجي ولا لا هو اختصار حاجه اسمها لونج اكتنج ثيرويد ستيميليتور هم عندهم حق ما يقولكوش الاسم ده اسم قديم قوي هو دلوقتي اسمه ايه بقى؟ لما عرفت ان هو الميلو جلوبولين بدأ يسموه تي اس ار لو اختصار ثيرويد ستيميوليتد اميونو جلوبولين ليه ده؟ بيعمل ثيروتوكسيكوزس وليه التي اس اتش ما بيعملش كده؟ فاكر حاجه اسمها تي اس اتش؟ اللي هو الثيرويد ستيميوليتد هرمون اللي طالع من البيتيتر مش كده؟ ده بيروح على الثيرويد سيل يخليها تنشط وتاخد ايونين وتطلع تي 3 وتشرب كل حاجه. بس في ميزه ان لما بيطلع تي 3 وتي 4 بيعمل نيجاتيف سي دايت انهبيشن على تي اس اتش. مشكله بقى التي اس اي مش نيجاتيف سي دايت. يعني تي 3 وتي 4 بيطلعوا وده شغال مكمل. عشان كده بيحصل زياده في شغل الثيرويد. ده الحقيقه ما اقدرش اقول عليه الرج، يعني مثلا انا قلت لو اخدت بالك ما هوش الرج. مش كده؟ ما اخدناش ده وعمل كده. يقول عليه اوتو اميون ريأكشن سموه اوتو اميون ديزيز او اوتو اميون ديزيز. يبقى عرفنا كده انواع الالرجي خلصنا بقى عشان ما نتوهش بقى النهارده ان شاء الله عشان نتكلم على عيوب الدواء. المره اللي فاتت خلصنا تايب ايه؟ الاوجمنتد. النهارده هنتكلم على تايب ايه اللي هو الديزار. وتحت عنوان الديزار ده في مشكلتين. مشكله بنسميها الالرجي او الهايبر سنسيتيفيتي. بقت سهله مش كده؟ abnormal unpredictable drug response due to antigen antibody reaction. مين الانتيجن؟ مين الانتيجن؟ الدواء او ميتابولايت من الدواء او يكون الدواء بيتكس بروتين فنسمي الدواء ساعتها هابتل ما نسميهوش انتيجن بقى نسميه هابتل عشان هو غير نورمال بروتين. وعرفنا القواعد دي مش هيحصل من اول مره مش هيحصل مع كل الادويه مش هيحصل مع كل العيانين مش هقدر استعمل الدواء مره ثانيه. وعرفنا الكروس الوجي تشابه الادويه مع بعض في الكيمياء او في الميكانيزم بتاع عشان يخلي العيان يجيب الرج ما بين دوائين مختلفين. عرفنا انواع الالرجي اهم نوع يتذاكر ان شاء الله النهارده هو تايب 1 اللي هو بتاع الانفلاكسد او الاي جي اي اللي هو الايميديت تايب. الجزء الثاني من الشرح الكبير اللي هو بنسميه الايديوسينكراسي برضه يمكن الناس اللي يعني معانا جنرال كده اول باول الفاكتورز افكتنج هيباتيك مايكروسومال انزيمز كان مكتوب معاها حاجه اسمها جينيتيك ابنورماليتي وكان مكتوب كده بين قوسين ايديوسينكروسي. وكان في مثالين ما كانش لهم معنى الحقيقه وقتها قوي النهارده بقى لهم معنى حاجه اسمها الفابيل وحاجه اسمها ساكسينايل كولين ابنيا. فاكرين الفابيل ده ايه؟ معناها ان انا عندي ديفيشنسي الار بي تي ما فيهاش انزيم اسمه جي 6 بي دي. لو اكلت فول او كليات سائعه انا يهمني النهارده بقى ادويه ايه الادويه لو اخدتها يحصل لي هيمولايسز لو انا عندي المشكله بتاعت الجي 6 بي دي. انا هكتب ثلاث اسامي بقى مش كده؟ اسبرين اشهر واحد طبعا السالفونامايد من الادويه المزعجه جدا في الموضوع ده ودواء يمكن ما تسمعوش تاني في المنهج اسمه بريما كوين. البريما كوين اذا انتي ملاريا دراج. ودايما على فكره السؤال عليه هو كده ريتش اوف ذا فولك دراجز بيعمل المونيتيك انيميا في حالات نقص الجي 6 كوبين. هتلاقي غالبا الاجابه هو البريماكوبين. طيب هو ايه معنى كلمه ايبوليتريوس اولا قبل ما اقول امثله؟ يعني ايه معنى كلمه ايبوليتريوس؟ رد فعل طبيعي ولا غير طبيعي؟ طبيعي. متوقع ولا غير متوقع؟ يعني نقدر نتنبأ بيه قبل ما يدينا عين ولا لا؟ اللي هو يقول عليه abnormal unpredictable drug response. ايه سببه؟ تمام، جينيتك ديفكت او جينيتك abnormality. يبقى مش كل الناس اللي بياخدوا اسبرين يحصلهم بولز. الوحيد اللي هيحصل له بولز هو العيان ده اللي ما عندوش الانزيم. ايه بقى موضوع السكسينال بري ابنيا ده؟ حد فاكر؟ السكسينال بري ده سكيلتال مصل ريلاكسس في الدافع الاثناء التخدير. عشان اعمل دي سكيلتال مصل ريلاكسيشن. المفروض ان هو فيري شورت اكتف بعد 10 دقايق بيتكسر. ليه بيتكسر او ازاي؟ عنده الليبر يصنع انزيم اسمه السوما كولين اسبريز وينزله على البلازما. كده الانزيم ده موجود هتكسر السكسينال كولين ما عنديش مشكله. لو انا عندي ديفكت جينيتك ديفكت في السوما كولين اسبريز يعني كميته قليله طلع ابنورمال انزيم مش عارف يشتغل يبقى هاخد الدواء مش عارف يكسره. فيحصل باراليسيز اوف ريسبيراتوري ماسل بيسموه سكسيناري كولين ابنيا. استعملوا تاني الدواء ده؟ يعني عيان ربنا اكرمه حتى مره من السكسيناري كولين ابنيا لما اجي اعمل له تخدير بقى لو دخل اوضه العمليات تاني اديله بقى المره دي يمكن ما يحصلش حاجه ولا هيحصل له؟ هيحصل له. اوعى تستعمل الادويه اللي بتعمل انجلوسيبرس مره ثانيه. نيفر. ده العيان ده بيديله حاجه كده زي كارت. يعني لو ربنا سهل وعدى بقى وعاش يعني هيديله كارت كده يقول لك العيان ده عنده ما يسمى بالانجلوسيبرس تو سكسيناري كولين. يبقى انا عرفت ان هو ممنوع ياخد الدواء ده مره ثانيه. نعم؟ يعني مش كل الناس هتلحق قوي يعني هو لازم مع البلاد ترانسفير لازم فنتيليشن. كويس يعني لازم العيان ده بحطه على جهاز تنفس صناعي واديله فريش بلاد ترانسفير عشان اكسر السكسيونال كولين. لو مكان ما فيهوش فنتيليتور مش هينفع يعني ما ينفعش العلاج يكون بس فريش بلاد. هي حاجه في منتهى الخطوره ان انا ادي وبعدين مش ضامن ان الفريش بلاد ده يطلع الانزيم اللي فيه سليم ولا يطلع هو كمان بايظ فما ينفعش تعمله مره ثانيه. في مثال بقى ثالث على الفيديو سيكروس غير الاثنين دول غير احنا قلناهم قبل كده. حاجه اسمها مالينجنت هايبرثيرميا. يعني ايه كلمه مالينجنت دي؟ صح مالينجنت لو سالت كده هتقول غالبا معناها سرطان مش كده؟ لا هو هنا مش معناها كده. كلمه مالينجنت هنا معناها فيتال. فيتال يعني حاجه قد تؤدي الى وفاه العيان. طب يعني ايه هايبرثيرميا؟ خلاص طيب مش كده؟ في بعض العيانين بسبب جينيتك ابنورماليتي ياخد السكسيناين كولين او ياخد دواء اسمه الهالوسين والعيان ده يجيله غير اوضه العمليات حاجه اسمها مالينجنت هايبرثيرميا. مش لازم نشرحها النهارده خالص يعني لسه جايه ان شاء الله بعد كده. العيان ده بيحصل له برضه بسبب مشكله في الجينز اللي عنده العضلات الاراديه بتطلع كميات كبيره جدا من الكالسيوم. لازم الكالسيوم فين جوه العضلات مش كده؟ الكالسيوم بيتخزن جوه ساركوبلازم انتجرا. المفروض الكالسيوم بيطلع يعمل كونتراكشن في المصل وبعد كده بيرجع يدخل تاني. طبيعي دي حاجه فيسيولوجي. العيان ده عنده مشكله ان لما بياخد الادويه دي بيطلع الكالسيوم وما بيعرفش يدخل تاني. فبيفضل الكالسيوم موجود في العضلات عامل كونتراكشن جامد قوي وهو اللي رافع الحراره بتاعت العيان. فدي يسموها مالينجنت هايبرثيرميا. الادويه دي لو انت اخدت بالك كده ده سكيلتال ماسل ريلاكسنت بتاع تخدير والهالوسين ده ايه؟ انهاليشن جنرال انستيزيا بتاع تخدير برضه. يعني مين الدكتور الوحيد اللي هيشوف عيانين اللي جالهم مريض هايبرثيرميا؟ دكتور التخدير. اي دكتور تاني مش هيشوف الحالات دي لان الادويه اللي بتعمل كده هي ادويه انستيزيا. العيان ده برضه لو ربنا اكرمه وعدى نيفر ريوز ولا ينفع ياخد سكسيونال كولين ولا ينفع يتخدر مره ثانيه في الهالوسين. يبقى ده يقول عليه مالينجنت هايبرثيرميا. لا عندنا حاجات بدائل كتير قوي يعني دول موصفين معدويين دول بالتحديد. اي سكيلتال ماسل ريلاكس تاني ما عنديش مشكله واي جنرال انستيزيا تاني ما عنديش مشكله فيه. ما خلاص علاجه بقى؟ ده جاي ان شاء الله بعدين. ده عندي هنقعد نمرنه كده جسمه نديله كمادات ثلاث ونعمله تنفس صناعي ونديله دواء هيسحب الكالسيوم جوه العضلات ايه؟ نسمع ان شاء الله في كله جاي. تمام. العيان ده بقى بالذات يعني برضه ملحوظه حلوه قوي، السكسنال بيعمل سكيلتال ماسل ريلاكسيشن. العيان ده بالذات ياخد السكسنال بريد ده عضلاته حصل فيها كتاب عشان الكالسيوم اللي طلع ده عمل سستين كونتراكشن ضيع بقى شغله كسكيلتال ماسل ريلاكسيشن. طيب نيجي بقى للمثال الاتفضلي. دي كروس ايرجي. لا خالص خالص. يعني مش لازم الاثنين مع بعض يتاخدوا ومش لازم عشان انا حصل لي من الهلوتين حصل لي من السكسنايد، لا. هي الصدفه البحته ان الدوائين دول بتوع تخدير فالغالبا بيتاخدوا مع بعض. لكن ده لوحده يعمل وده لوحده يعمل. هو طبعا لو كانوا السكسنايد كويس في الاول وحصل كده العمليه هتقف. يعني مش هيكتب ان ده هنقعد ندعي ان ربنا يسهل ويخف. يعني هي خطوه بدون كده لانها بتعمل بارالسيس في اسبارات المصل عضلات النفس فيها سبازم جامد قوي والحراره العاليه بدات تعمل مشكله في البرين. اللي هو بيعمل لوحده مثلا انا زمان كنت عملت كده دي سكسنات كلها لوحده عملها كويس اديته ما عملش بس اديتها لوحدين بعدها عمل ممكن تحصل بالاثنين بس غالبا انا ببقى اديت بالترتيب دواء وبعدين دواء. المثال اللي بعد كده للجزء بتاع الديو سيكرسي حاجه سمعناها قبل كده مشكله ما يسمى بالاسيتايليشن. سمعت كلمه اسيتايليشن دي قبل كده؟ يعني ايه اسيتايليشن؟ يعني فين صورة الميتابوليزم تساوي كونجوجيشن ويت اسيتيت او اسيتيك اسيد مش كده؟ يعني الدواء ده لما يعدي على الليفر الليفر يحط عليه اسيتيك جروب. احنا وقتها قلنا معلومه كانت برضه سبق لوقتها شويه قلنا ان في ناس ربنا خلقهم سلو اسيتايليتورز وناس العكس ربنا خلقهم فاست او رابيد اسيتايليتورز. النهارده بقى هنزود معلومه العيان اللي طلع ربنا خلقه سلو اسيتايليتور ده يحصل منه مشكله لو اخذ دواء اسمه الايزومايزايت. يطلع ايه ده؟ انتيتوبيركلوس اشهر دواء هو اوليفنتوسين بتاع تنين. طيب هقول لك ملحوظه الايزومايزايت ده شبه الفيتامين بي 6. عارف اسمه ايه البي 6 ده في الطب؟ بايودوكسين. وظيفته ايه البايودوكسين ده؟ يعني ايه اهم حاجه بيعملها البايودوكسين في الجسم؟ بيعمل مايلينيشن اوف ذا نيورونز. بيعمل مايلينيشن بيكون طبقه المايلين الموجوده في المايلين شيث. يعني كانه بيعمل ايه في الاعصاب يعني؟ بروتكشن. كويس ده البي 6. الدواء اللي اسمه الايزومايزايد ده شبه البي 6 لو ما استخسرش يخلي البي 6 ما يعملش مايلينيشن يبقى الاعصاب ما عليهاش مايلين شيث يبقى الاعصاب يحصل فيها التهاب يقول عليه البريفران نيورايتس. يبقى انت كده قاعده ان شاء الله هتحطها في اي دواء مكان دواء يحصل لك اكسيتاليشن. معلش لو كنت قريتها ورايح فيها نص شغل صعب نص مثلا وقت المذاكره والنهارده نسيتهم كانوا ثلاثة صح؟ مش مهم هم مين بقى؟ هو فيهم طبعا الايزومايزايد اشهر واحد. وفي سلفورامايد وكان في دواء بتاع ضغط يعني اسمه هايبرلاتين. اي دواء من دول بيجي للعيان ويطلع العيان ربنا خلقه سلو اسيتاليتور توقع ان العيان ده يحصل معاه بيسرا نيورايتس. ايه سببها بقى؟ العيان ده مش قادر يكسر الدواء بدا الدواء ده يكون بيت مع البي 6 فالبي 6 مش قادر يعمل مايلينيشن فبدا يحصل مشكله في التهاب الاعصاب. حلها سهل ولا صعب؟ حلها ايه العيان ده يعني كوقايه او كعلاج؟ البي 6 بس بتديله مع الدواء اللي انت هتديله له فاصل البي 6 عمليه كومبيتيشن ما بين الاثنين. طيب لو طلع العيان فاست اسيتاليتور هيكون مركب اسمه ايه؟ ايزومايزايد مع اسيتيت. اسيتايل ايزومايزايد مش محتاجه برضه حفظ يعني. المركب ده انتيميتاتو توكسيك. يبقى مين احلى يعني؟ يعني هل الفاست احلى ولا الاسبوع احلى ولا الاثنين فيه مشكله؟ الاثنين فيه مشكله طبعا البريفري رايتس ده مقبول عليه. الهيباتو توكسيك حاجه ممكن ما تتصلحش. يبقى خلي بالك من مشكله الايديو سيكرس مع الايزومايزايد. المثل اللي وراه مثل سهل قوي ويمكن مش عارفينه تفسير واضح. اللي بيحط قطر الكورتيزون في عينه في بعض الناس يجي لهم جلوكوما. هل كل البشر اللي يحطوا قطر الكورتيزون ضغط العين بتاعهم يعلى؟ لا. مين اللي يحصل عنده مشكله؟ اللي عنده جينيتيك ابو الرمالي واخد بالك؟ طب ما ينفعش لا بنتين الحقيقه، بس في ناس بتحب تدي معاه هيباتيك مايكروزومال انزايم انيبيتور عشان يقلل شويه عمليه الاستيليشن ويقلل تكوين الميتابولايت التوكسين ده. طيب اخر مثلا بس في الايجو سيكونس هو مثلا صعب شويه لان برضه معتمد على معلومات قديمه، معرفش كنتوا فاكرين مرض وراثي كده اسمه البروفيليا. البروفيليا دي في عندنا مشكله في الميتابوليزم بتاع الهيم مش كده؟ بيتكون في العيان ده مواد كده يسموها البورفرينز او البروفايلنز زي ما بتحب تسميها يعني. دي اللي بتعمل اتاك. المواد دي لما بتتكون في جسم العيان بتعمل دامج على السي ان اس وبتعمل دامج على الكتني وقد تكون فيتال. طيب فاكر انت انزايم كده كان اسمه جميل قوي اللي كان بيكون البورفرينز ده كان اسمه بيتا الا سنتيز مش كده؟ الالا دي اللي كانت مين؟ بيتا امينو ليزيوريك اسيد سنتيز. طيب فاكر على حاجه مجموعه كده اسمها الدرب تريس عدت عليها في المنهج كده؟ الدرب تريس سمعت عنهم كلمتين او ثلاثه. سمعت ان هم هيبنوتكس ادويه منومه، وسمعت ان هم اسيدك من الامثله المشهوره اسيدك دايس، وسمعت حاجه اهم من كده ان هم مايكروزوم انزايم. اللهم لا خير، انا قلت لك كل حاجه في التكنولوجي. وي ار هيباتيك مايكروزوم انزايم انجيست. طيب زي ما عملوا اندكشن للميتابوليزم بتاع الليفر عملوا اندكشن للانزايم ده. يعني زي ما بينشطوا كده ليفر انزايمز بينشطوا الانزيم اللي اسمه الدلتا الا سنتيز. يعملوا ايه في البني ادم العادي؟ البني ادم ما بتعملش حاجه لان البروتينز دي هتتكسر بعد كده. يعملوا ايه في اللي عنده كورفيليا؟ يجيبوا له اتاك الكورفيليا عشان هم نشطوا الانزيم المسؤول عن تكوين البروتينز اللي اصلا بتعمل دامج زي ما قلت لك في الاعصاب او في الدنيا. يبقى عرفت بقى معنى كلمه الانجيوسينكرس وعرفنا امثله كتير قوي ليها. كل الناس دول ممنوع ياخدوا الدواء اللي بيعمل لهم مشكله. يعني اللي بيجي له مشكله من الكورتيزون في العين ممنوع، اللي بيجي له تروبيزم من الدواء ممنوع وهكذا. يبقى فضلت كده من تايب بي اللي هو بيقول عليه البيزار ادفيرس افكتس اوف ذا دراج. طيب بصوا بقى الكلام اسهل شويه، عندنا الحاجات الصعبه يعني. طيب سي يقول عليه كرونيك. الدواء ده بيعمل مشاكل لما يستخدم فتره طويله. هتلاقي مكتوب حاجه اسمها التولرنس والديبندنس، وزي ما قلت لك حاجه اسمها اياكتروجينيك ديزيز اللي هو المرض اللي سببه الدواء. وزي كلمه تولرنس هي ما بقتش صعبه عليك. معناها ايه تولرنس؟ طيب تحمل، انا هتحمل برضه اللي انت قلت ده بس انا عايز كلام علمي بقى. حضرتك تولرنس الدواء معناها failure to obtain the normal او the usual response by the normal dose. يعني تاخد الجرعه والريسبونس يا اما ما عادش موجود يا اما الريسبونس بدايل. الحل ايه في الحاله دي؟ الحل حاجه من الاثنين، يا زود الجرعه وده ممكن يؤدي لمشاكل بقى ادمان وغيره، يا اما وقف الدواء شويه ويرجع يستعمله تاني. يبقى معنى كده ان التولرنس از ريفرسبل ولا ايه ريفرسبل؟ ريفرسبل. اي تولرنس للادويه لو وقفت شويه ويرجع الدواء يشتغل كويس. الجامعه القصه عندنا بعد ما عندنا كده الديفينيشن والحل بتاع التولرنس قسم التولرنس الى انواع. في حاجه اسمها كونجينيتال تولرنس او اسمها ان بورن، وحاجه اسمها اكوايرد تولرنس. دي امثله كده كلها ان شاء الله حاجات سهله قوي. في كونجينيتال تولرنس دي نفسها ثلاث انواع او ثلاث امثله. حاجه اسمها ريشيال تولرنس. يعني ليها علاقه بايه؟ ريشيال ليها علاقه يعني ليها علاقه باجناس البني ادمين. والمثل هنا انا مثلا ما بحبش اقوله والله بس مضطر اقوله يعني. في دواء في المنهج ان شاء الله هيعدي عليك في البرنامج اسمه افيدرين. انا جاي في الدكتور سمعت برضه ان هو وضع افيدرين دراج كده مره من ذات الايام يعني. انا عايز اقول النهارده الافيدرين ده لو اتحط اي دروب او اتحط اسرع في اي بني ادم يعمل حاجه اسمها ليدرين. يعني دلوقتي حضرتك في العيد مش كده؟ طيب ما عدا النيجرو ريس لو حطيت لهم الناس اللي هم البشره الصبراء قوي يعني الافارقه او الناس اللي اصلا البشره الغامقه قوي لو اتحط قطر في الانفلونزا هي ما يجيبش نتيجه. يبقى هما الـ ER ايه بقى؟ Negros R Polar to M يعني ما يديش رد فعل عندهم. طيب مش فعل مش معنى لأنه وصف كده كل سنة بدونه ليه نوع تاني من التولرنس الكونجنتال يسموه سبيشيس تولرنس. سبيشيس يعني ايه بقى؟ ليه علاقة بايه؟ بفصائل الحيوانات المثل المشهور هيمر عليك في المنهج كذا مرة. سمعت عن درس الأتروبين مرة كده قبل كده؟ ولا لسه أول مرة؟ الأتروبين ده مرة كده قلنا عليه إن هو جاي من بلانت أوريجن مش كده؟ فاكر النبات اللي جاي منه؟ كان اسمه البلادونا وفي حاجة اسمها تاتورا وغيره. وسمعت مرة الحصة اللي فاتت إن هو بيقتل المسكلات الفاكتورز مش كده؟ إن هو عبارة عن كومبيتيتيف أنتاجونست مع الأسيتايل كلين على المسكلات. النهاردة أقول لك بقى معلومة زيادة. الأتروبين لو اتاخد بدورة عادية في البني آدم يعمل تسمم. وممكن يموت بالذات الاطفال. لكن الارانب بالانجليزي مهما اخذوا اتروبين ما يجيلهمش تسمم. هو السؤال ايه اللي يخلي الارنب ياخد اتروبين؟ صح؟ هو مش بياخد دواء، هو بياخد ايه؟ بس هو بياخد حشائش فيها داتوره وفيها مش عارف بلادون وفيها ايه كلها اتروبين. عمر الارنب ما يجيله تسمم الاتروبين. يبقى الارنب ينسى كل ما انتوا ايه تفسيرها بقى؟ النيجرز اللي بيخلي كده غالبا عندهم حاجه اسمها الهايبر ميلانوزيس، يعني عندهم طبقه الميلانين بيجمنت اللي موجوده في العين عاليه قوي. فالمفروض الدواء حتى العضله بتاعت التعيين في الجلد بتاعهم مش عارف الدواء يوصل للعضله الكامل من جوه. ممكن لو زودت شويه ممكن يبان. مش معنى الاسمين يعني عرفت ان هو بيقول الدراج وهنا البيتش مختلفه شويه فبيبقى ايونايت شويه مش عارف يعدي. ما تقولوش ده كبير والله انا لو عليك ما اقولهاش خالص بس هي عشان موجوده في الكتاب اللي انا قلتها. فبيبقى الارنب بيتحمل الاتروبين ربنا خلقه طبعا يعني في حمايه ليه عنده في البلازما انزايم اسمه اتروبين استريز او في بعض الكتب تسميه اتروبينيز. يعني معناها ان لو اخذ اتروبين في اي نوع من الجرعات ما عندوش مشكله هيكسر الاتروبين باي اتروبين. في عندنا ان شاء الله حصه في العمل قريب قوي تبقى حصه ممتعه ليكم قوي ومزعجه قوي للي بيشرح. اللي بيقولوا فيها ارانب يعني انت هتاخده في المعمل كده مره تجيب لك قلب القطاع كده ومره تقول لك بص الكونتراكشن وبص الريلاكتيشن وانت مش شايف حاجه. ومره التستر بتاعك القلب نفس الكلام. مره بقى هتلاقي دكتور فيها كده اربع ارانب حلوين كده مبسوطين قاعدين على ايه؟ على الفاضي. الغريب في الموضوع هو رد فعل الطلبه قصاد الارنب. يعني بالظبط كانك انت جايب حيوان في راسه وبتغير الثغرات. ويقول لك بقى الدكتور كده الحيوان كله بيتصرف، يقعد يبص للفريق كده ويشوف ايه بقى ده جميل ومش عارف يعمل ايه ومش عارف عمل ايه بص وجاي مش عارف مش عارف ايه. والله ده شوف في يوم سيكشن الارانب وتبقى حاجات عجيبه جدا. المهم الارنب ده ان شاء الله في الحصه هتحط له اكل الاتروبين. السؤال هل الاتروبين هيعمل حاجه هيوسع حدقه العين ولا مش هيعمل؟ لما احط اتروبين في حدقه العين الاتروبين يشتغل ولا ما يشتغلش؟ اشتغل. ليه بقى؟ لان الاتروبين استريز من الفصل الاتروبين ده مش موجود في العين ده موجود في البلازما. يعني لو الاتروبين دخل جوه جلده هيتكسر لكن الاتروبين لوكال هيشتغل. يبقى ده من بقى قال عليه بقى السبيشيز تولرنس عرفت بقى انواعه. النوع الثالث من الكونجنتال تولرنس اسمه انديفيدوال تولرنس. ولا ياخد دواء مغلو مثلا الى ثلاث ايام واخوه ولا ابن عمه ولا جاره جه يجرب نفس الدواء ما نفسه خالص. يبقى ابن عمه ده استولرنس للدواء مش كده؟ ايه سببها معرفش. يبقى ليها individual او biological variation. طبعا ليها علاقه بالميتابوليزم بتاع الدواء والبرين وكلام كتير قوي لكن ده حاجه موصوفه في كل الادويه ان في individual variation ما بين الادويه وبعضها. يبقى ده النوع الاول من التولرنس اسمه congenital tolerance. النوع الثاني ده اسمه acquired. مش موجود فين؟ الاكوايرد تولرنس في منها كذا نوع موجود عندنا اكزامبلز ليها في الكتاب يعني مكتوب منهم حاجه بنسميها الاكيوت acquired tolerance او مكتوب كده اسم صعب شويه اسمه تاكي في لاكسز شايفها في شرح النهارده في وسط محاضره بتاعي. هو تايبر الكلام دي على دواء الانجلين. حتى بالك الانجلين تعمل نوع من الكلام بتاع الكونجيرتا مش كده؟ اللي هو بتاع نيجروس. وعمل نوع تاني اكواير كولم. الانجلين ده لما تتريد في اي بني ادم بيرفع الضغط. لو جيت واديت الجرعات ورا بعضها كده ايه تاثيره على الضغط بالوقت عمال ايه؟ يقول عليها بقى حتى بالوصولان شاء الله بالأطرابك يقول عليها acute acquired tolerance أو يقول عليها كافي بالأكسس رد فعل الدواء بيقل لو حقناه فتراته هي من بعض قوي يعني لو حقناه كده بسرعة مفيش مسافة زمنية بين الجرعة والتانية تلاقي تأثير على الضغط بيقل مع الوقت. ونوع تاني من التولرنس اسمه كروس تولرنس. سمعت النهاردة كده من شوية لسه ما لحقناش نحسب مش كده؟ سمعنا كروس أليرج وعرفت معناها مش كده؟ أليرج الدواء عشان شبه دواء تاني في الكيمياء أو شبهه إيه بقى كروس تولرنس دي؟ هو مكتوب عندنا مثال أنا الحين ما أعرفش هو مثال قديم شوية بس هقول لك حاجة أوضح منه مكتوب نيكوتين ونيكوتين دواءين شبه بعض لو انا متعود على النيكوتين وجيت اخدت النيكوتين ما يشتغلش عندي. هقول لك مثال احسن من كده. برضه اللي عندهم كويس قوي دكاتره التخدير. كل الناس لما تروح تاخد جنرال انستيزيا تروح تعمل عمليه جراحيه وتاخد تخدير كلي. الانستيزيا دي بتعمل ايه في البرين؟ انتجريشن ولا انتجريشن؟ انتجريشن طيب؟ معروف ان كل الناس مثلا السن بتاع الاجر ده بياخد كميه تخدير معينه عشان ينام ويبتدي يشتغل عليه جراحيا. هيجيلك بقى لو انت اشتغلت بدون تخدير يجيلك عيان ياخد الجرعه المعتاده من الانستيزيا وما ينامش يزود الجرعه وما ينامش العيان يعني العيان ده يزيد مستورنس في جنرال انستيزيا. اساله انت عملت عمليه قبل كده؟ انت متعود تاخد تخدير اول مره في اوضه عمليات. امال هو متعود على ايه؟ متعود على دواء ادمان زي البروتين او الكحول او منوم معين بيعمله نفس الاساس. فدي بيسموها كروس تولرنس يعني العيان تولرنت لدواء اول مره ياخده بس عشان هو بيتعود على دواء بيعمل نفس الافكت. مفهومه؟ ده بيسموها في الفارماكولوجي كروس تولرنس. النوع الاخير بقى من الاكواير تولرنس اسمه البكتيريا ريزيستنس. ده مش من بني ادم بقى مش كده؟ البكتيريا من ضمن المشاكل اللي تحصل مع استعمال انتي بايوتكس انها تقاوم الدواء تقاوم الانتي بايوتكس. وده دي نوع من انواع الاكواير تولرنس. ليه بقى بيحصل تولرنس؟ فكر معانا بقى كده ايه اللي يخليه في الاول الدواء يجيب نتيجه وبعد شويه الدواء ما عادش بيشتغل. هي ليها يعني ليها تفسير الاثنين، يا اما حاجه في الكاينيتكس بتاعت الدواء اتغيرت يا اما حاجه في الداينامكس الاكشن. طب الكاينيتكس دول حصل لي ايه؟ الدواء اللي انا باخده ده مع الوقت اختصاصه بيقل من الجي اي بي. اقول لك مثال موجود عندنا في الكتاب ويمكن المثال الوحيد. الناس اللي بتشرب بتاع الكحول من ضمن اسباب التعود على الخمره ان الانسان الكحول بيعمل حاجه اسمها اتروفيك جاستريتس. يعني بيعمل ايه؟ اتروفي في الميكوزا بتاعت الاستومك. فانت مع الوقت امتصاص الكحول لنفسه يقل. شوف انا قلت لهم قبل ما حد يتخض هي المعده دي مكان امتصاصها. المعده ما هياش مكان امتصاصها، امتصاص بيحصل من سبول التستم. لكن الكحول جزء منه بيمتص من الاستومك. عشان الالكوهول ده اسيدك كومباوند مش كده؟ اسيدك في اسيدك ميديا لما يعتبر هيبقى اندر مايند زي الطقس. الالكوهول بيتحول بعد كده لاسيدك اسيد يعني هو ديرمتد اوفر اسيد. يبقى عشان كده لو حصل اتروس جاسترايتس ممكن يحصل معاه مشكله بروتين ابزوربشن. الحاجه الاهم من كده ان يكون الدواء مع الوقت تكسيره بيزيد. يعني يكون الدواء هو شخصيا كده هيباتيك مايكروزومال انزايم انديوسر. هقول لك ثلاث امثله في القهوه والشاي. فاكر انت في الصفحه بتاعت الانديوسر والانديوسر كان مكتوب معاهم الكوفيانتين والنيكوتين اللي هو التوبانو سبورتي ودواء منوم اسمه الفينو باربيدول. الثلاثه دول غالبا بنتعود عليهم عشان كده كل ما بياخد الدوز بيزيد نشاط الميتابوليزم بتاع الليفر انزايمز فتاثير الدواء مع الوقت عمال يقل. يبقى ده مثال الادويه اللي احتمال تولرنس بسبب هيباتيك مايكروزومال انزايم اندكشن سميناها قبل كده اوتو اندكشن. لو انت التفسير الثالث بقى بيكون الدواء ده اجنس على ريسبتور. يعني ايه؟ بيكون الدواء ده اجنس على ريسبتور يحس بالريسبتور على طول. ايه اللي يحصل لما اتعرض للريسبتور لاكسس اجنس او لاجنس فتره طويله؟ داون ريجوليشن. هو بيقول الحقيقة مثلا في كتاب حلو قوي دواء اسمه سالبيوتامول. الدواء ده من أشهر الأدوية اللي بتستخدم في البنك الأزمة، وهو نفسه بيشتغل في أجلس على ريسبتور اسمه البيتا 2. يبقى لما تدي العيان الدواء ده فترة طويلة يقول لك كده لما كنت بستعمل الدخاشة دي، كانت الدخاشة بتضيع الأزمة على طول، آخد مرة واحدة منها الأزمة تفك. النهاردة أخدت جرعة واثنين وثلاثة والأزمة ما اتحسنتش. ده معناها إن الدواء بدأ يحصل منه تولرنس ديو تو داون ريجوليشن أوف ريسبتورز. التفسير الرابع مشهور قوي مع المورفين. على فكرة كان باسمك حاجة أنت أكيد عارفها شبه المورفين مش كده؟ اسمها endorphins or intemperance or pyrodes بيسموه ساعات الاندوجينس اوتوبوتايز، يعني كانهم حاجه شبه المورفين بس انت اللي بتصنعها. طبعا دول موجودين باستمرار لكن يزيدوا قوي لو انت اندر بين او اندر ستريس. لما باخد مورفين من بره بقى بيحصل نوع من الانهبيشن على افراز الاندوجينس اوتوبوتايز، يعني ده معتمد على المورفين بتاع بره. عشان كده ممكن مع الوقت ده اللي من بره الجرعه ثابته والجرعه عمال يقل مع الوقت، فبتضطر تعوض باي انكريزنج ذا دوز اوف اكسجينس بوتي. التفسير الاخير حاجه قديمه بقى، لما كنا بنستعمل هرمونز فور انيمال سورس. الانسولين بتاع زمان انيمال انسولين ده او بارت هرمون جاي من الانيمال، كانت مشكلتنا ايه؟ يحصل حاجه يسموها في الطب زمان انسولين ريزيستنس. العيان ياخد انسولين بجرعه عاديه والسكر كان كويس، بعد فتره الانسولين ما عادش بيشتغل. التفسير هيبقى كده. ايه كان تفسير المشكله في الانيمال سورس اوف انسولين؟ صح ان هو انتوجينيك، لما يعمل ان انا اتولد ضده انتي بودي، فبدا الانسولين يمسك في الانتي بودي ومش قادر يوصل للريسبتور بتاعه، فبدا يميل الانسولين اكشن، يعني حصل معاه ما يسمى بالتولرنس او ريزنس. يبقى دي معناها بقى او ده اللي بنسميه بنفس الميكانيزم بتاع التولرنس الاكوايرد بريسبت. الخواص بتاعت التولرنس معظمها كلام يعني سهل لو سمعته قبل كده. التولرنس از ريفرسبل، خلاص انك وقفت الدواء وجيت تديه مره ثانيه هيشتغل كويس. مش كل الادويه بس لها تولرنس، ومش كل الادويه زي بعض، يعني الدواء القسم كاتب لك ان بيحصل تولرنس بسرعه للاسيدين لكن ما يحصلش بسرعه للادرينالين، مع انه مش شبه بعض الاكشن. ده يحصل تولرنس بسرعه وده لا. كاتب لك ان في درجز مالهاش تولرنس خالص، يعني بالهدايه عمره ما يحصل معاه تولرنس. الكوكين ما يحصلش معاه تولرنس. الالكوحول يفضل دايما يعمل تيوريتك اكشن، عمره ما يحصل تولرنس تو اكشن او الكوكين. الكوكين اللي هو الكوكين يعني بتاعنا شوف ما يحصلش معاه تولرنس، يحصل معاه ديبندنس، يعني يحصل معاه ادمان، لكن ما يعني كل مره اخد الكوكين نفس الجرعه هيجي لي نفس الافكت. بس هو عشان بيعمل مشكلة بقى خلل كيميائي في البرين، انا عارف ان شاء الله في الاكتروني الجزئي الان ده بدمنه خلاص وبطلت، وهي اللي هيحصل مشكلة في وظائف المخ. نعم؟ الالكوهول دي مشكلتين، الالكوهول بيعمل ادمان، الالكوهول بيعمل ادمان عموما على البرين، يعني بيبقى محتاجينه عشان انا باخده. الالكوهول ده الناس بقى بتشربه عشان يحصل ريلاكسيشن وعشان يحصل يوفوريا، يعني يبتدي يحسن مزاجي عشان احس بالشجاعه، يتشال من عليا الخيطره بتاعت الهاير سنترز، يعني كنت عايز اعمل حاجه ومش قادر اعملها لما خدت الكحول عملتها، عشان البرين بدا يبقى فيه مشكله في الوظيفه. الالكوهول بيعمل تعود للتنفس، مشكله الابزورشن، وهو نفسه ولو مش عندنا كلام في البلد، لكن هو نفسه استاتيك مارتيزور انفانتيشن. معظم الاكشن بيحصل لها تولرنس ما عدا البيرن، يعني انا لما باخد اول مره شربت شويه خمره كده صغيرين حسيت بيوفوريا جامده قوي، رحت الحمام وخدت جواز كده، بعد فتره الجاز ده ما عادش بيعمل يوفوريا بس بيعمل جواز. عشان يحصل لي يوفوريا اللي انا عايزها بضطر ان انا ازود الجواز ده، هي الجواز ده في البدايه ان شاء الله دلوقتي. اتفضل. الانسولين عياله زمان بقى قبل ما يطلع الهيومن انسولين ان احنا نقعد نغير نوع الانسولين. كان في انسولين جاي من البقر اسمه بوزاي، وانسولين جاي من الخلايا اسمه بوزاي. فبقى نوع منهم لحد ما الاقي الانسولين بتاعه بدا يقل، فبعرف ان بدا يحصل جنبه انتي بودي راح يوقفني وبدي النوع الثاني. واخد بالك؟ يكون حصل ريزيستنس ده ارجع للنوع الاول افضل اجدد بين الاثنين. طبعا ما عادش مشكله دلوقتي لان الانسولين اللي موجود في الطب حاليا يوم بعد الاندستري الوراثيه ما عادش عندي مشكله الادجنيت. الكاركتر ترانس بقى في الدولار مش شرط يحصل دولار لكل الاكشن بتاعت الدولار. يعني كلنا طبعا بنسمع عن ان المورتيزا الحاجات اللي بيحصل معاها تعود والناس ورا مش فكره. هو دلوقتي انت بتاخد 5 ملي جرام بروتين من بره وعندك كميه من الامورتيز من جوه. كويس؟ مع الوقت الخمس اللي بتاخدهم من بره دول مع الوقت بيبتدوا يقللوا الامورتيز. فبقى التوتال اماونت اوف الامورتيز قليل فمحتاج تعوضها بدور عن من بره. المورفين ده هقول لك عنده حاجه يعني عشان نفهم بس المثل بتاع النهارده. المورفين ده بيعمل اكشن كتير قوي. بقول لك منهم ان هو مسكن. طبعا ده اهم اكشن المورفين ده انرجيتك. والمورفين بيعمل يوفوريا عشان كده الناس بتحبه للاسف بتتعود عليه. المورفين بيعمل مايوزس بيلاقي حدث بالعين. المورفين بيعمل كونستيبيشن. والمورفين بيعمل ديبريشن اوف ريسبيراتوري سيستم. كويس؟ الناس بقى اللي قبلت المورفين هيحصل عندهم تولرنس لكل الاكشن اللي انا قلتها ما عدا فيه. مش هيحصل تولرنس تو مايوزيس ومش هيحصل تولرنس تو كونستيبيشن. يعني بالعربي معناها ايه بقى؟ اللي بياخد مورفين ده ومقبول من مورفين هيفضل باستمرار عنده مايوزيس وباستمرار عنده كونستيبيشن. مش هيتعود عليهم. مش هيحصل تعود بالاكشن معينه في المورفين. يبقى حتى كلمه تولرنس للدواء مش شرط كل الاكشن. ممكن تحصل مع بعض الاكشن ممكن تحصل او ما تحصلش مع اكشن ثانيه. طبعا اشهر مثل هو المورفين. هي بتعتمد غالبا على نوع الريسبتورز. المورفين بيشتغل على ريسبتورز كتير قوي. كل ريسبتور منهم بيعمل اكشن معين. فتلاقي كل ريسبتور منهم بيبتدي يتعب مع تولرنس قبل ده او ما يحصلش مع ده. ليها علاقه بالميكانيزم اوف اكشن غالبا بتاع المورفين. مكتوب عندنا بقى في الكاركتر بتاعة التولرنس مكتوب حاجة كده نمرة 4 معدلة بقى. أقول لك إن التولرنس ممكن تقلل الثيرابيوتيك دوز وما تأثرش على التوكس دوز فتقلل حاجة اسمها ثيرابيوتيك إندكس. أنت ما سمعتش عن أي حاجة من الثلاثة دول؟ نعدلهم شوية. أقول لك إن شاء الله قريب قوي يعني إيه ثيرابيوتيك إندكس يعني إيه توكس دوز يعني إيه سكت دوز. الكاركتر الأخير بقى في التولرنس اللي هو المقدمة غالبا بتاعة اللي جاي. لما بيحصل تولرنس غالبا بيحصل وراها ما يسمى بالديبندنس. لازم نسميه بالعربي التعود على الدواء. الديبندنس بقى حاجه سهله قوي. هي عندنا نوعين من الديبندنس. تعود على الدواء ده يا اما يكون تعود نفسه يقول عليه هايبر ديبندنس او يسموه عادة ديبريشن. يا اما يكون ادكشن اللي هو يساوي بالنسبه لي هايبر اند فيزيكال ديبندنس. يعني مفيش حد مدمن قهوه وشاي مش كده؟ لحد متعود على قهوه وشاي. لكن في ادمان بيحصل على المورفين والهيروين والكحول والمنومات ومن غير دواء تاني. ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين السايكل ديبندنس وبين السايكل اند فيزيكال ديبندنس؟ يعني سؤال بمعنى تاني. حد ضحك عليه كده وقال لك تعالى جرب الدواء ده. وجاب كل يوم جرعه من الدواء لقيت الدواء ده غريب قوي مثلا بيصحصحك او بينشطك او بيفرفشك او كده يعني كله. وايه الشخص اللي بدات تتعود عليه؟ يعني كل يوم عايز تزود الجرعه والاستشاره تاخد الكورس بجرعه اكبر بدا ياخد الدوره. وبعدين عايزين نعرف بقى الدواء ده بياخد ادمان ولا ما بيعملش ادمان؟ وقف الدواء بدا مش كده؟ انت حصل اعراض جانبيه عنيفه جدا بعد ما عملت فرد من الدوره او الدرجات يبقى ده دواء ادمان. لو ما حصلش حاجه لو ما حصلش اعراض جامده وده انا كنت متعود عليه تعود نفسي. تعالى بص على القهوه والشاي. حد فينا الوقت بقى الصيام بقى ورمضان وكده لما بنبطل القهوه والشاي الصبح حد فينا جاله الام جامده قوي وقعد يتشنج وقعد يصرخ وقعد ينبش وراح داخل كده شاي 5 جنيه ونزل جاب بوم جاب شاي عشان ياكل شاي ده الشيء اللي بيعمل ايه؟ ده السايكل. ايه بقى كلمة السايكل؟ كلمة معناها ايه؟ اللي هو زي ما كنت عندك كده سايكل كريزي. يعني شعور بايه بقى؟ شعور شعور بالاحتياج جزء من الناس من حقك مش كده؟ جزء من الناس يستنى عادي الفطار عشان تتبنى القهوة دليل عليه سبب مكمل. طب ما يبقى السبب الكبير كان معناه ايه؟ ان انا لما وقفت الطلب جسمي بقى محتاج الطلب بقى في حته ايه؟ عشان كده لما وقفت الطلب حصل اعراض عنيفه جدا يسموها الويك جلوبال سيمبتومز او يسموها الابسترنت سيمبتوم. مين بيعمل كده بقى زي ما قلت لك؟ المورفين، الكوكايين، الباربيتريت، الكحول، مش عارف الناس بتظهر ولا لا، النيكوتين بتاع السجاير. يعني السجاير ده بتاع السجاير ايه ادريكتيف ده بقى اللي هي بتاعه يقول لك لا انا ببطل السجاره واكل مكان دي ليه وما بيحصلش حاجه بيضحك عليك انا نفسي هو دلوقتي بطل السجاره يوم اثنين ثلاثه الاستيراد معانا ويرجع تاني بقى يبقى معنى كلمه الرجاله ادريكتيف يبقى معناها ان هو بيعمل سايكل وكل كانت بتنزل والدليل انك انت لما وقفت يحصل بشرطه الويك جلوبال سيمبتومز او الابسنس سيندروم. هقول لك بقى هو ايه اعراض الاتحاد بتاع الدواء؟ غالبا عكس الاكشن اللي الدواء بيعمله. يعني فاكر انت معايا دلوقتي المفيد ده بيعمل كام حاجه؟ كان بيعمل وصول يعني. وكان بيسكن الالام. وكان بيعمل مايوزس. وكان بيعمل كونستيبيشن. وهنسمع ان شاء الله قريب بتاع التصوير نفسه انه بيقلل الهارت ريت ويرقي الضغط. ده شغل المورفين. لو انا جيت مدمن المورفين وجيت وقفت مره واحده يحصل عكس الكلام ده على طول. لا المدمن عنده الام عنيفه جدا ما لهاش سبب عضوي. يعني لو هو عنده فخذ ولا عنده جلطه ولا عنده سرطان ما عندوش حاجه بس عنده سوبر بين. وعنده انكسايتي ما عندوش شغل بالعكس قلقان ومتوتر ضربات قلبه عماله تعلى ضغطه عمال يزيد عينه عماله توصل يبرق كده بتاع الادكشن ده اللي بطل الدواء بتاع عينه وصيح بيوم جامد عنده سفير بلاوي وابدومنا كام وبدا يساوي ان العيان ده كان مدمن وجاله من دواء علاجه لسه بدري عليه قوي بس في نظريتين في العلاج في علاج الادمان العلاج التقليدي بتاعنا احنا في الكتاب عندنا ان احنا نعمل بلاد والمتزوره والبدرات يعني العيان ده وصل المصحه كان بياخد مثلا 50 مللي جرام مورفين النهارده 52 بكره 40 بعد 30 وهكذا لحد ما بطلوا خالص. وفي نظريه ثانيه ان احنا نعمل صبر بالدول. وعالج الاعراض. ادي حاجه للالم، ادي حاجه لضربات القلب، ادي حاجه للضغط العالي. دي نظريه او دي طريقه او دي طريقه ممكن. ناس كتير جدا دايما بتسالني على الحشيش. يعني دي حته الادمان والحاجات دي عرفت السجاير ادمان وال حلوين ومورفين وكوكين ادمان طب ايه وضع الحشيش بقى؟ اهم حاجه والناس بتطلع بعد الفتره حتى الحشيش دي حاجه كويسه الناس بتقول بقى ندور على اقرب مودع يعني هو الحشيش بيعمل ما يسمى بالسايكليك ديبندنس يعني الحشيش لم يوصف معاه كيميكال ديبندنس يعني الحشيش ما بيعملش ايه؟ بيعملش ادمان ما بيعملش الادمان اللي معناه ايه؟ يعني الحشيش مثلا في فتره كده قريبه كان مش متوفر مش كده؟ عبد الله ممكن يشاور جنبي الناس اللي متعوده على الحشيش هل وقتها جنى الوترول سيمتومز؟ يعني هل الناس اللي اتشربت بالحشيش دي جنى اعراض الوترول ما جاش بس كل مشكلته ايه بقى؟ ان هو بيمسك القعده بتاعت الحشيش بيمسك الجو الطويل ده والكشك بقى والفرفشه والكلام ده لو انت كنت قلت لك من شويه سايكل بلاي الاطباء بتوع الطب النفسي بيعتبروا ان دي برضه حاجه مش حلوه انك انت متعود على الحشيش دي مش يعني طبعا هو ما بيعملش ادمان مش معناه ان هو كويس هو بيعمل تعود ويخلي البني ادم سلوكه يتغير مش كده؟ يعني يبدا يقعد مع اصدقاء السوء بقى عشان معاهم حشيش يبدا ينزل مثلا يدور على جراب جراب بتاع حد يعني يبدا في حته كده ينزل مثلا في البطنيه ولا مش عارف تحت الرابعه ولا تحت الخبز ولا مش عارف ايه عشان يدور على حشيش ويقول بعدين يديه مش فاهم ربي اه ليه مجموعة ايه اللي كان طبعا هو هو بيغير عقل فهو لا اخلاقيا ودينيا مش صح يعني على فكره في بلاد بتصاب بالله حشيش في بلاد تيجي في اوروبا ما تجيبهاش كده عشان حاجه بس ليه في ادمان معين؟ طيب عرفت بقى الفرق ما بين موضوع الادكشن وموضوع الهابيتيشن اللي بيقول عليه كان بتساعد نوع من انواع الكرونيك ازواج سايكليك خلاص قربنا صار بالظبط يعني ايه احنا مش هنتكلم ولا شيء ادويه بتعمل حاجه اسمها علاج مشاكل كده العلاج تطلعي مرض يعني تبقى مش حاجه او حاجه لو عندك مشكله مش هتقول ده هي اسمها علاج مشاكل يعني معناها كده بالمعنى الحرفي بتاعها دراسه الدروس علاج كان كويس قوي كان بيتعالج جرايه سبب من الاسباب واخد سبب الدواء ده جاب له مرض لو يبقى ده معنى كلمه هيتروجينيك هنعمل دي تكتيك شغل من الخبر يعني اشهر الاكزامبلز اللي موجوده في الكتاب عندنا الناس اللي بياخدوا كورتيزون ستيرويد فتره طويله اللي بياخد كورتيزون ستيرويد بيحصل عند العيان ده مرض يقول عليه كوشن ديزيز او كوشن سندروم ده بس التاني هو يعني مش كومن قوي لكن موجود في الكتاب ده اسمه ريسيرتين ما سمعناش عنه لسه في الفتره الاخيره وده اسمه الكلوروكروماتين الدواء ده يمكن سمعناه مره قلنا ان هو انتي سايكوتيك ده بيعالج مشاكل الفصام والهلوسه والحاجات دي وسمعنا ان هو بيتاثر برضه في الميكوزا بتاعت الانفستس المهم الدوايين دول لو كنت من المريض فتره طويله غير باركنسونيز فيقول عليه ساعتها العيان ده عنده اياتروجينيك باركنسونيز برضه سالتهم الصبح ايه الفرق بين الباركنسونيز اللي سببه دواء والباركنسونيزم اللي احنا مش عارفين سببه ده اللي هو في معظم البشر يعني صح اللي سببه ده علاجه سهل قوي ان احنا نعمل ستوب اوف ذا دراج ده يبقى عيان يتحسن عكس بقى النوع الثاني اللي هو محتاج علاج باستمرار في على فكره مثلا اشهر من الاثنين دول النون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج كل الناس عارفه ان الاسبرين والادويه اللي شبهه ممكن تعمل في المعده حد خارج بيقول عليها ايكروجينيك انتي يبقى ده امثله هو يعدي عليك طبعا زمان كتير جدا لكن افتكر النهارده الباركنسونيزم وافتكر الالسر اللي احنا زودناها مع بعض وافتكر بقى المثال بتاع الكورتيزون ممكن يعمل مشكله اسمها الكوشن ديزيز او اياتروجينيك كوشن. العلم اللي بعد كده بقى اسمه حرف الجي بلاي افكت. وهنا في عندنا نوعين من الحاجات منهم كارسينوجينيسيتي وميوكوجينيسيتي. مش قادر اقول لك الحقيقه امثله الدواء بيعمل سرطان ما عنديش. لكن اعرف ان التدخين بيعمل سرطان مش كده؟ النيكوتين او التوباكو سموكي بيعمل مشكله مشهوره جدا اسمها البرونكوجينيك كارسينوما او اللان كارسينوما. الاكثر اهميه من كده بقى حاجه اسمها تياكوجينيسيتي. سمعناها قبل كده مش كده؟ طبعا بنتكلم على التراك ديستريبيوشن الدواء اللي عدت الدوائر الثانيه اتفقنا ان في بعض الادويه لو كانت الحوادث بالذات في اول 3 شهور بتعمل مشكله تشوه. هي اسمها تياكوجينيسيتي اسم الادويه. حتى وقتها كان كلمه لاتين اسمها تيراتوس اللي هو معناه المنظر او الوحش. الاسم ده قصير ده اسم علمي قوي اسمه ديكس فورمو يعني اسمه ديكس مورفو جينيسيس. يعني ايه ديكس مورفو جينيسيس؟ يعني ابورمال شيء مش كده؟ ديكس يعني ابورمال ومورفو يعني شكل العيان او شكل الكل. عندنا امثله كتيره جدا. اشهر يعني اشهر مثل في تاريخ الطب كله الدواء اللي كان اسمه سليم مايكل قلناه وقتها في الحصه قلت لك كان طالع منوم كده كان موجز في القرن الماضي يعني ولقوا الامهات اللي اخذوا الدواء ده اتولد الاطفال عندهم مشكله في اللونج بورد اللي احنا سميناها الانيه او سميناها الفوكوميديان. الاكثر اهميه من الدواء ده خلاص ما عادش بيستخدم في الطب يعني غير بتاع دواء سرطان الاسترين الجرمات اللي بياخدوه ممكن يعمل مشكله اسمها كاردك فاكتر ديفكت. في دواء هنسمعه ان شاء الله في الابيليبسي اسمه الكيميتوني. الناس الصبح قالوا احنا عارفينه كتر خيرهم يعني. انتي ابيليبتيك وانتي عليهم بقى بالمره و صح بالادويه اللي لو كانت الاكسترا ماسكولار تمسك في البروتين بتاع العضلات وماسك على بلازما بروتين برضه ممكن يديه الادويه الثانيه وابنائي التوصل هيباتيك والكروزومال انزيم اندوسر. ده لو اتاخد في الحوادم بيعمل حاجه اسمها الكلاسيك ثلاث يعني سقف الحادث اللي بيبقى مشهور زي ما بنسميه بالعربي وحاجه اسمها الكلاسيك ليت او يسموها الهير ليت. الهير هنا اتش اي ار اي لو شفت في الارنب برضه ان شاء الله يعني استغل الفرصه في المعنى اللي هيجي لك فيه علاج ده بص على شفته الجوانيه كده هتلاقي متقسمه 3 حتت اه يعني حته في النص كده وتكون جنبها ده يقول عليه في البني ادم بقى لو حصلت هير ليت او بلاك وقت بقى ان شاء الله نوصل للسنتين نقول لك المشكلة دي سموها فيتال هايدانتاين سيندروم. مش هنخط مشكلة فيتال عشان تحصل في الفيتالز مش كده؟ وهايدانتاين الدواء ده تبع مجموعة كيميائية اسمها الهايدانتاين جروب سيندروم عشان عمل مشاكل كتير. برضه من الأمثلة المشهورة جدا التتراسايكلين تعمل تمسك مع الكالسيوم ويحصل بريسيبيتيشن في المكان لو وصل في الأسنان تلاقي الأسنان مشوهة تلاقيها يعني حجمها صغير ومتكسرة ولونها بني ومش تلاقيها شكلها تتصغر قوي يعني مشوه قوي. ولو حصل في البول يعمل برضه مشاكل يسموها البول ديفورميتي. الحاجة الأخيرة بقى هي تايب إي بيسموها الإندوكتوز. فاكر من شوية اللي قلنا الدولة بيعمل إدمان لو وقفنا شوية يحلم منه withdrawal symptoms أو abstinence syndrome اللي هي تساوي the reverse of the drug action. إذا مش هيظهر أبدا زي ما نعمل وقف الدم. الأهم من كده الكورتيزون. الكورتيزون لو اتاخد فترات طويلة وجينا وقفناه فجأة يحصل حاجة اسمها acute adesonian crisis أو acute adesonian insufficiency. عندكم تفسير ليها في الفيزيولوجي مش كده؟ انا لما باخد كورتيزون من بره الاي سي تي اتش بيقف مش كده؟ ولما الاي سي تي اتش يقف مش هقدر اسمع كورتيزون. لو انا جيت في العيان ده ووقفت الكورتيزون من بره فجاه العيان ضاع مش كده؟ ما عندوش قدره على تصنيع الكورتيزون لسه من جسمه وانت حرمته من الاكسجين ستيرويد فيحصل نقص حاد في الكورتيزون. ويا ريت تعرف من النهارده القانون كده عشان المستقبل القريب. The longer the duration of treatment by corticosteroids, the slower the withdrawal. يعني the longer the duration of treatment, the slower the withdrawal. يعني كل ما طولت فترة علاج العيان بكورتيزون كل ما هتقلل الكورتيزون تدريجيا على مدى أطول. يعني اللي أخذ كورتيزون سنة غير اللي أخذ سنتين غير اللي أخذ ثلاثة اللي اخذ فترة اطول لان الجرعات بشكل يعني كبير جرادوال وينزول. هنسمع ان شاء الله في الاوتوماتيك عن حاجه اسمها worsening of an existing disease. البيتا بلوكرز تفتكر بتعالج ايه البيتا بلوكرز في الاليف؟ مش عارف حاجه معلومه ما سمعناهاش. البيتا لما بتشتغل بتعمل ايه في الهارت ريت؟ بتعلي. يبقى البيتا بلوكرز باخدها عشان اقلل الهارت ريت اعلي التاكيكارديا كويس؟ لو جيت للعيان ده وقفت البيتا بلوكرز فجأة الهارت ريت يعلى قوي. واخد بالك الهارت ريت يحصل فيه حاجة اسمها ريباوند، ريباوند كأنه رد فعل ايه؟ عالي قوي. لدرجة إن بعض الناس اللي بنوقف البيتا بلوكرز فجأة بيحصل حاجة اسمها مايوكارديال انفلكشن. يعني جزء من عضلة القلب بيموت. معرفش نقدر نفسرها النهاردة ولا صعبة. البيتا بلوكرز بتقفل البيتا ريسبتورز، مش كده؟ لما تبقى البيتا ريسبتورز مقفوله فتره طويله يحصل فيها ايه؟ مش بس البيتا ريسبتور اي بي اي ريسبتور يحصل فيها ابروجريشن. طيب انت تخيل كده العيان ده كل ما بتديله بيتا بلوكر الريسبتورز تزيد في العدد بس انت مش حاسس بمشكله لانها مقفوله بالدواء. يعني البيتا بلوكر قافلها. لو جيت عملت سادن ستوب اوف بيتا بلوكرز كل البيتا ريسبتورز الزياد دي هتشتغل بالادرينالين والنور بتاع جسمنا فيحصل رد فعل عالي قوي يبدا ضربات قلب كتير ويبدا يحصل مشاكل يسموها انفكشن واريزميا وغيره. ايه الحل بقى؟ يعني ايه الحل عشان ما تعملش كده؟ لازم لو قررت توقف البيتا بلوكرز لازم جرادوال ريدور لانك انت لما بتقلل بالتدريج بيبدا النمبر اوف بيتا ريسبتورز ايه اللي بتبتدي لحد ما يرجع نورمال. يبقى اوعى توقف البيتا بلوكرز سبلمنت. هنسمع ان شاء الله عن دواء اسمه الكلونيدين. الكلونيدين ده دواء بيعالج الضغط انتي هايبرتنشن. لو وقفته فجأة الضغط يرجع يزيد اكتر من الاول. يعمل حاجة يسموها ريباوند هايبرتنشن. تفسيرها ان شاء الله جاي في الاوتوماتيك وبيشتغل على حاجة اسمها الالفا 2 ريسبتورز. مش وقتها بقى دلوقتي لكن افتكر ان الكلونيدين لو عملنا سادن ستوب يحصل ريباوند هايبرتنشن. قبل ما نمشي خلاص احنا خلصنا انا عايز ثلاث ادوية هيفضلوا معانا بقى ونزود عليهم ان شاء الله في المنهج which should never be stopped suddenly. اهم واحد الكورتيزون علينا بقى عشان حياتك المستقبليه اوعى توقفه فجاه بالذات لو كنا بنستعمله فتره طويله. والبيتا بلوكر والدواء اسمه الكلونيدين بتاع علاج الضغط واللي احنا معاه ما يسمى كومباوند هايبرتنشن. الهايبرتنشن بيتعالج. بيتعالج بمعنى ان انا بقدر اقلل الضغط النورمال، لكن وقت ان انا وقفت الكهرباء بيرجع ضغطي على طول. ان شاء الله بقى اللي شاف الشخصيه الصوره اللي جابها اللي بره من الاسبوع الجاي هنبدا اوتوماتيك. واللي شايف وقت الجنرال ما يلاقش مشروع ان شاء الله، لكن اللي يكون في وقت الاوتوماتيك يبقى خلاص يبقى يحتاج شباب عشان كده استنى.